هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يبلغنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يبلغنا. كتاب الله يهذبنا للعمل به، كتاب الله يهذبنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه. هيا يا عم بنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المحاضرة العاشرة في دورة كفاية الطالبين في بيان فرق المسلمين وملل المخالفين ومذاهب المعاصرين. نتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن فرق الصوفية، وأنها تنسب إلى علم دخيل على الأمة الإسلامية، وليس للتصوف أصولا قرآنية ولا نبوية، وليس له أصول قرآنية ولا نبوية. بعد أن تحدثنا عن فرق المعطلة وتحدثنا عن فرقتهم في العصر الحاضر التي انتشرت في الأمة الإسلامية وهي فرقة البيجورية، وعن أخطائهم الاعتقادية الكلامية المنتشرة في المقررات الدراسية الأزهرية، وتعرفنا على أثرها السيء على واقع الأمة الإسلامية وما تضمنه اعتقادهم من أصول كلامية عقلية تجرأوا بها على كثير من الفتاوى والأخبار وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تحت مسمى أحاديث الآحاد، وزعموا أنها لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد، أشياء كثيرة تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة. هذه المحاضرة لا بد فيها من مناقشة علمية لقضية الصوفية، لأن علماء الفرق لم يجعل الصوفية فرقة من الفرق الضالة، مع إن ضلال الصوفية أشد من ضلال البيجوري، وأشد من ضلال المعطلة على أنواعها، وأشد من الخوارج، وأشد من المعتزلة، بل نسفوا الدين نسفا. حقيقة التصوف كما سنعلم بإذن الله تبارك وتعالى هي نسف للدين. وقالوا لك ده علم الصوفية ده علم يعني أصيل والأمة اعترفت به وأقرته. فتعالوا نشوف القضية بصورة علمية، وإحنا بالإنصاف لا يعني لا نريد التحامل على أحد، وأيضا بنعرضها بصورة علمية دقيقة، لسبب إن التخصص يعني نتكلم في القضية مش كواحد شيخ مثلا بيتكلم في الدعوة وهو على منهج السلف الصالح أو على طريقته إن شاء الله عز وجل، مش دارس الصوفية إلا من خلال كتب المعارضين. يعني دايما اللي بيتكلموا عن الصوفية بيتكلموا عن الصوفية من خلال وجهة نظر معينة، يقول لك وجهة نظر الدعوة الإصلاحية أو الدعوة الوهابية كما يزعمون، ينظرون إلى الصوفية على أنهم قبورية. لا، احنا بنتكلم بصورة علمية من مراجع تخصصية، باعتبار ان انا عشت معاهم اكتر من 12 سنة في ايام الدراسات في التمهيد الماجستير، في ايام الماجستير لان التخصص تصوف، في الدكتوراه تخصص تصوف، فعشت مع هؤلاء اكتر من الفترة اللي عشتها مع اهل السنة ومع مراجعهم. ولذلك احنا هننقل الكلام بناء على المراجع الاصيله للصوفيه، حتى في دقائق عن الصوفيه ربما لا يعرفها الصوفيه انفسهم، وربما لا يعرفها شيخ مشايخ الطرق الصوفيه نفسه. خد بالك ازاي؟ في مراجعهم ومن كتبهم. ولذلك احنا عايزين تاصيل منهج علمي ما يكونش فيه تحامل عليهم، ان كان عندهم حق بنقوله. واحنا دايما في منهجنا اي واحد يؤخذ منه ويرد، يعني حتى لو كان صوفي وقال كلام حق نقبل. لو قال أنا صوفي وعلى طريقته وقال كلاما كفريا زي ما ابن عربي قال في وحدة الوجود، بس قال كلام مثلا في استخلاف الإنسان في الأرض توافق مع الأصول القرآنية، نصفناه فيه لما قلنا أن ابن تيمية رأيه في هذه القضية يحتاج إلى نظر. إنما كلام ابن عربي في الجزئية دي على حق فيه، فمن الحق مش عشان ابن عربي قاله، علشان هو حق. وده منهج الوسطية اللي اتعلمناه من كلام شيخ ابن تيمية، واتعلمناه من منهج السلف اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه وكذلك جعلناكم أمة وسط. احنا لما نيجي نتكلم ونقول اي علم من العلوم، اي علم من العلوم لازم يكون له مستند، له موضوع بيتكلم عنه. واحنا في العلوم الإسلامية لازم يكون عندنا مؤهل شرعي لكل علم العلوم. يعني مثلا احنا طبعا الوحي الاسلامي هتقول لك هو علم الحديث كان ظهر ايام النبي عليه الصلاه، قول لي بقى ما ده علم محدث. علم القران، علوم القران، علوم التفسير، علوم الفقه، اصول الفقه، العلوم دي كانت ايام الصحابه ولا يعرفوا حاجه اسمها اصول فقه ولا مش عارف ايه، انتوا جايبين علوم كلها محدث. كذلك التصوف، بالك ازاي؟ تقول الاسلام نزل القران والسنه يدعو الى تصديق الخبر وتنفيذ الامر، وكان الصحابه كلهم على ذلك. الاسلام والايمان هي المصطلحات المعروفه على ايام النبي عليه السلام، توحيد العباده، توحيد الله في ربوبيته، الكلام ده كان معروف على ايام الصحابه، لا خلاف في ذلك. لكن دلوقتي مثلا الوحي اللي نزل من السماء لكي يخدم مثلا في علم الحديث، لما نيجي نقول في علم الحديث انتوا يا من تبحثون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم او في القرآن او في غيره، يا اصحاب علوم القرآن عملتوا علم اسمه علم القرآن وعلوم القرآن وما يتعلق بالقرآن، ما الذي اهلكم الى دراسة هذا العلم واجاز لكم ان تبحثوا فيه ويبقى لكم متخصصين في علوم القرآن؟ اقول لك والله القرآن والسنة دعتنا الى التخصص فيه. يعني من النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول في حديث البخاري إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، يبقى دي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الواحد يتخصص في تعلم القرآن وتعليمه وحفظه وكيف حفظه وأدائه بحيث أحافظ عليه من التحريف والتبديل وأفهم معانيه. يبقى علم التفسير وعلوم القرآن فيه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يبقى المشتغل بعلوم القرآن هيقول لك والله أنا أصيل النسبة، لأن اللي دعاني إلى إنشائها مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. مش كده يا اخوانا؟ دعانا إلى البحث في القرآن، وربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى ترتيله، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو عام الأمة أيضا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ علم تدبر القرآن وعلوم القرآن علم أصيل النسبة لهم مستند شرع. فاللي يتكلم في القرآن وعلوم القرآن في خدمة كتاب الله عز وجل ده علم شرعي ولا غير شرعي؟ علم شرعي أصيل النسب. طب واحد يكتب علم الحديث، علم الحديث رواية ودراية. أي واحد معني بدراسة العلل والأسانيد ومعرفة الرجال والجرح والتعديل لازم يقول لك أنا عندي علم أصيل ويستند إلى حديث نبوي شريف دعانا فيه إلى التحديد. قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلفظ حدثوا أولا أصالة العلم، أصالة التسمية، لأنه قال حدثوا يبقى علم الإيه؟ الحديث. وده لازم للأمة الإسلامية، لأن الصحابي حيقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله، لكن التابعي ما يقدرش يقول سمعت رسول الله، لازم يدخل واحد في النص يقول سمعت فلانا الصحابي قال، أو سمعت أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام منطقي. فحيجي تابع التابع ما ينفعش يقول حدثني الصحابي ولا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلازم يدخل سلسلة. فأنا لازم أدرس كيفية التحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالضرورة. يبقى لابد من إنشاء علم اسمه علم الحديث عقلا وشرعا وتسمية، حتى التسمية نفسها علم الحديث له مستند شرعي. أهو الجيل الرابع لغاية عصر الإمام البخاري أو الخامس عصر تكوين السنة، كان تدوين السنة لازم وعلم الحديث لازم، وأشرف العلوم كمان وقتها. ليه؟ لأن هيحافظ على ديننا. الحفاظ على دين الله عز وجل مرهون بتدوين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم القرآن وعلم السنة له مستند شرعي، حتى التسمية نفسها، التسمية نفسها شرعية، لأنه قال إيه؟ حدثوا. نعم، واحد يكتبوا علم الفقه والفرائض والمواريث، كل دي مستندات في القرآن. يعني علم الفقه مثلا لما يقول مستند ايه في القرآن؟ دعوة الحق سبحانه وتعالى للفقه في الدين. والمقصود بعلم الفقه العلم المتعلق بتنفيذ الامر، ازاي انفذه صح، وصف الكيفية المشهودة اللي كان عليها النبي عليه السلام. لان احنا زي ما قلنا ان ديننا بينقسم الى اخبار تتطلب التصديق وأوامر تتطلب الايه؟ التنفيذ. فكيفية أداء الأوامر هو علم الفقه، والأصول اللي أفهم منها الأوامر علم أصول الفقه. فلما يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، أمر من رب العالمين إنني أتخصص أو يبقى فيه طائفة تتخصص بعلم يسمى بعلم ايه؟ الفقه في الدين. يبقى علم أصيل ولا مش أصيل؟ ما ترد علي. أصيل، علم أصيل له مستند قرآن. وبعدين النبي عليه السلام قال فيما صح عنه عند البخاري وحديث معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني الأمة كلها تتعلم الفقه، واللي عايز يتخصص في الفقه هيبقى له شرف كبير لأن ربنا أراد به خيرا. نعم، علم الفرائض نصيبا مفروضا للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون إلى أن قال مما قل منه أو كثر نصيبا إيه؟ مفروضة. فعلم الفرائض أصيل النسبة. علم المواريث وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، الكلمة دي كفاية أو أن ينشأ علم كامل اسمه علم إيه؟ المواريث وعلم الفرائض وعلم الفقه وأصول الفقه وعلم علوم القرآن وعلوم الحديث حتى علوم اللغة نفسها. يعني في مثلا في علم المواريث الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض يبقى في فرائض، كده برضه قلنا ولا إيه؟ أنتوا معايا في الموضوع ده ولا لا؟ إن جميع العلوم لها مستند شرعي برر السبب في نشأتها. يستطيع أي دارس أن يرجع إلى القرآن والسنة وعلم علم شرعي. طيب لما نيجي نشوف مثلا علم التوحيد ويقول لك علم التوحيد علم التوحيد علم التوحيد علم أصيل النسبة، بل هو أول واجب على العبيد. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن، حديث ابن عباس رواه البخاري، بعث معاذا على اليمن أو إلى اليمن، قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. طب دلوقتي معاذ علشان يدعوهم إلى توحيد الله، مش لازم الأول يتعلم التوحيد يكون فهمه كويس وفهم معنى توحيد العبادة لله وكيف يدعوهم إليه لو خوطب في قضية التسليس أو قضية الشرك، خصوصا في نصارى اليمن أو ما شابه ذلك؟ يعني معنى ذلك ان المفروض ان معاذ يكون متخصص كمان في التوحيد علشان يروح. فمعاذ طبعا فاهم التوحيد، دليل على انهم كانوا فاهمين التوحيد فهم دقيق، وازاي يعرفوا الناس بتوحيد العباده لله عز وجل. علم اصل النسب، هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا ان ما هو اله ايه، إله واحد في أسمائه وصفاته، إله واحد في ربوبيته، إله واحد في عبادته. تعلم ذلك وانت عندك مستند شرعي يجيز لك إنشاء علم كامل اسمه علم التوحيد. علم اللغة كثير في القرآن يدعو إلى تعلم لغة العرب، لسان الذين يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي إيه؟ أتعلم بقى العربية وأعلمها عشان أفهم القرآن. إنا أنزلناه قرآن عربي، وقال البخاري نزل القرآن بلسان قريش. كل علم من العلوم، حتى ممكن علم الفيزياء وعلم الكيمياء والعلوم الخاصة بالفضاء والعلوم الخاصة بالجيولوجيا، هتلاقي آيات ربنا يدعونا للنظر فيها كل العلوم. لكن تعالى بقى، هل يمكن أن يرد التصور منذ ظهوره الى اصول اسلاميه مقبوله؟ خلي بالك يا اخوانا، ليه؟ انت لو فاهم القضيه دي، اي واحد صوفي قدامك هيبقى عامل زي القشاي، تقدر تمسكه وتكبس القش ده وتعمله شغلانه تانية. ليه؟ لان هو ما عندوش حاجه يستند لها. يعني ما يقول دلوقتي تعالى بقى للتصوف، منذ ظهور التصوف في البيئه الاسلاميه وأصبح له كيان محسوس في القرن الثاني والثالث. في القرن الأول كان معدوم، ما فيش حاجة اسمها تصوف أصلا، يعني كانت تصوف دي ما كانتش موجودة في القرن الأول الهجري أو حتى منتصف القرن الثاني. بل قل ظهر التصوف كعلم، وكلمة علم يعني هنعرف العلم ده نظامه إيه. حتى لغاية دلوقتي والله أداني قاعد بقى 12 سنة بدرس في الصوفية عشان أعرف الناس دول نظامهم إيه ولا وضعهم ايه ولا علمهم ايه، ما تعرف ابدا. ليه؟ لان علم يعني زي النبت اللي طلع من غير غارس. احنا بنسميه نبت ايه، هو الكلمه دي ما تنفعش، كلمه نبت شيطاني دي، هو نبت رباني من غير اسباب. واللي بيجي من غير اسباب دي اللي بيتحشر قدامك كده من غير اي معنى، الناس بتشتغل ولا ده ملوش لازمه. فاحنا عايزين نشوف نفس الكلام بالظبط، علم ملوش لازمه. يقول لك ملوش لازمه كده مره واحده؟ والله انا معاك اهو، احنا عندنا دلوقتي اربع محاضرات منها بتاع اللازم، هنعيش مع الصوفيه ونص فيها ليه؟ يعني زي ما اخذنا مع الشيعه دي ثلاث اربع محاضرات، هم اخطر الناس قبل الشيعه الصوفيه، لان الشيعه معروف انه شيعي خلاص، يقول لك انا شيعي عرفت، لكن صوفي دي مشكله كبيره جدا جدا. فهم محسوبون علينا على انهم من اهل السنه، وفي الحقيقه انها غارقه في الضلال، لا سيما ان التصوف اللي موجود في العصر الحاضر ليس كالتصوف في اول ظهوره، لان اللي هم ظهروا قالوا عليهم صوفيه هم نفسهم لا يعرفون مصطلح الصوفيه. يعني دي من الحقائق الغريبة، إن صوفية القرن الأول القرن الثاني والثالث ما فيش واحد منهم أطلق على نفسه إن هو صوفي، ده بعد كده هم اللي أطلقوا عليهم صوفية، وهنعرف النسبة التسمية طلعت إزاي يعني. فبعضهم بقى يقول لك إيه؟ التصوف ده ملوش أصل خالص. أقول لك ده اتجاه مغالي. ليه؟ ده التصوف ده هو قلب الإسلام. التصوف قلب الإسلام. بل العبارة اللي كانوا بيكتبوها أيام ما كنا احنا في كندا على التلفزيون الكندي هناك اللي لهم برامج في كندا الصوفية على اعتبار ان هم من المجتمع فبيطلعوا الصوفية يكتب العبارة التصوف ظهيرتي في إسلام، يعني قلب الإسلام، قلب الإسلام التصوف. وبعد يجيبوا جماعة من الرقصين اللي قاعدين بيرقصوا في الموالد وكده يعني يقول هو ده قلب الإسلام. إذا كان قلب الإسلام بالشكل ده أخي بالك إزاي أما الجسد هيبقى شكله إيه؟ ده تبقى مصيبة. المهم يقول لك لا هو قلب الإسلام. واحد يقول لك خلينا متوسطين. طيب خلينا متوسطين نعمل إيه؟ يقول يعني إحنا المتوسط بينهم. هيقول لك والله التصوف له حقيقة بس اسمه ملوش مستند، اختلف اختلافا شديدا في هذه القضية، لكن الصوفية بيعتبروا ان المتصوف الاول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك اسوتنا وسيد الصوفية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأس طبقات الصوفية زي ما عمل ابو عبد الرحمن السلمي في كتابه طبقات الصوفية، بعض اسماء الكتب هتحفظوها معايا لانها مهمة جدا لاي طالب علم. يعني كتاب طبقات الصوفية يعتبر من انقى المراجع لأبي عبد الرحمن السلمي، بيقول لك إن أول صوفي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده جاي في ترجمة الصوفية في طبقات الصوفية الصحابة، وبعد كده خيار التابعين، وهكذا يحاول جاهدا أن ينسب التصوف إلى الصحابة. طب يا جماعة دلوقتي أنتم شفتوا العلوم لما ظهرت كل واحد لما يجي يتكلم بإيه؟ بمستند الاسم. الفقه هيقول يتفقه في الدين، الحديث هيقول حديثه، بقولك ازاي؟ طب انتوا بقى علومكم كده سميتوها صوفية ليه؟ او يعني العلم بتاعكم اصله ايه ولا بيتكلم عن ايه؟ قولوا لي. هنا ظهرت قضية عند الصوفية غريبة جدا، بيحاولوا ان هم يحطوا لهم اصل، فبعضهم قال ينسب الى ايه؟ الى الصوف، وتاني قالك لا لا لا صوف ايه ده، الصوف ده مظهر، والصوفية بيركزوا على المظهر ولا على الجوهر؟ رد يا اخوانا، الظاهر ولا الباطن؟ فما ينفعش الصوف، يبقى نقول الصفاء. بس الصوفي نسبة الى الصوف سليمة لغوية، انما الصفاء نقول صافي. واحد قال لا اهل الصف يبقى صفي، واحد تاني قال لا الصف الاول يبقى صفي ما هنقولش صوفي. فان نسبت الى الصوف اشكاليه، لان الصوف دي معناها ان نسبه الى الظاهر مش الباطن. وناس قالوا لا هو طلع كده خلاص. صحيح يعني القشيري عبد الكريم القشيري مات سنه 465 على ما اذكر تقريبا، هقول لكم على التاريخ بالضبط بعد شويه، بيقول هي طلعت كده خلاص، هنعمل ايه؟ اخبرك ازاي؟ ملهاش اصل، بس اصبح علم. هنشوف العلم ده بالظبط ايه، لان الواحد انا عشت معاهم بتحليل علمي لسبب النشأة، لان اللي كتب في القضية دي كتير، في كتب لا حصر لها ورسائل جامعية كتبت في قضية الصوفية اصلها ايه؟ اصل الصوفية. وانا ما ينفعش طبعا اجي العلم كده من العلوم واقول لك ايه؟ ده علم نشأ كده، ما احناش عارفين نشأ ازاي. يعني ينفع مثلا واحد يقول والله ده في علم يا شيخ خطير، علم كبير قوي اسمه علم، هنقول علم التصوف، بالك اسمه ايه؟ سندباص. السندباصي، علم السندباصي. ايه هو علم السندباصي؟ يقول لك ده علم خطير، انت ايش عرفك انت؟ يقول لك ازاي؟ ده له اصول وله نظام، علم السندباصي. وبعدين يقول لك ده دي لهم نظام ولهم اصول. واحد يمشي مثلا 1500 خطوة، كل خطوة يذكر ربنا سبحانه وتعالى بطريقة معينة لغاية ما يوصل لكوبري زفت. في حبل يتدلى منه وينزل في البحر متر ونص، يغتسل وتطهر وبعد كده يشدوه بالحبل وركبوه حصان. دي طقوس لازم تعمل كل سنة، شعائر يا شيخ، شعائر، علم مش عرفكم انتم بالسندباصية، خبرك ازاي؟ وبعدين يألف لي علم، طب بيتكلم عن ايه؟ علم نفسي روحاني رباني إلهي، هو هيألف لي علم بقى ويقول لك والله ده علم أصيل. ليه؟ بيزكي النفس، في طهارة، وفي سرادق بيقام ويجي الشيخ الكبير بتاعهم وبعد كده يعملوا له يعني ندوه. علم الصندبسطية يا اخي اسمعني، علم الصوفية، ما هو الصوفية ما احناش عارفين لها اصلا نظام، يبقى الصندبسطية احسن منها كده برضه ولا ايه؟ ما ينفعش الواحد يالف علم كده من دماغه ويقول لك طلع كده. الامور احنا عندنا مقيده بالكتاب والسنه، بقول لك طب ما الصوفيه مقيده بالكتاب والسنه، تعال نشوف كانت مقيده بالكتاب والسنه، وخصوصا في نشاه التصوف. هم نفسهم الصوفيه مختلفون في تاصيل نسبه التصوف ومصدره، وبيدوروا على اصل قراني نبوي عشان ينسبوا اليه هذا العلم، مش عارفين. يعني عندك مثلا السراج الطوسي، اسمعوا بقى الاسماء دي، صاحب كتاب اللمع في التصوف، السراج الطوسي. ما احنا برضه اللمع في التصوف ممكن نقول برضه اللمع في الصندبسطية، تنفع برضه، او تيسير الاصول الصندبسطية، ويبقى كتاب، او كشف المحبوب عن الصندبسطي الموهوب، زي ما هو بيعمل برضه بالاسامي. انا بكلم معاكم بصراحه ومرح. ليه؟ لان الحكايه ما تجيش في ده، ما انت تقول لي علم اصيل ادرسه يفيدني ويضيف لي، يضيف لي جديد. فايه العلوم دي؟ علوم الفوها بالذوقيات، عشان كده يسموا علم التصوف او نظام التصوف لك ده علوم ذوقيه، او اصحاب المواجيد الذوقيه. يعني واحد استحسن طريقه معينه في العباده والرقي الروحي، فوصل الى ما يسمى زي ما انتم عارفين في الدوره بتاع منة الرحمن، الى الفناء عن شهود السوى والفناء عن وجود السوى بمزاجه كده. ألف علم بمزاجه، يقول لك ده علوم، انت تطلع ايه جنب عربي؟ ابن عربي. يعني احنا بنناقش الدكتوراه، فكان الدكتور بيناقشني يقول لي انت قد ابن عربي، انت ابن عربي ده يا ابن زي الحوت، لو مسكت فيه نزلك الاعماق ما تطلعش تاني. يا سلام، حوت ابتلع الأمة الإسلامية وأراد لها الدمار والهلاك، يبقى ده حوت المفروض نقتله، ده بيخرب السياحة. صلى الله على رسول الله. السراج الطوسي صاحب كتاب اللمع، ده مات سنة 378، خلي بالكم التواريخ. معاه واحد كماني أبو بكر الكلبابي سنة 380 بالترتيب اهو. الكلبازي له كتاب اسمه التعرف على مذهب التصوف، نصر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في موضوع الأسماء والصفات، موضوع القدر. بس الكلبازي برضه صوف. السهروردي البغدادي ده مات سنة 632. هؤلاء قالوا التصوف نسبة إلى الصوف. جه بعضهم قال إيه؟ اللي ينسب التصوف الى الصوف يبقى جاهل. حتى قال معبرا: تنازع الناس في الصوفي واختلفوا جهلا وظنوه ماخوذا من الصوفي. تنازع الناس في الصوفي واختلفوا جهلا وظنوه ماخوذا منين؟ من الصوف. ولست انحل هذا الاسم غير فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوفي. خد بالك ازاي؟ ده اللي قال الكلام ده واحد اسمه محمد ابن محمد المالكي، بيقول انا لست انحل هذا الاسم، يعني لا اصف او لا اسمي صوفي الا فتى صافى فصوفي حتى سمي الصوفي. ده دلوقتي قالوا نسبة إلى التصوف، فجي قالوا لا، نسبة التصوف إلى الصوف جهل. جه واحد قال لا، أبو القاسم القشيري، عبد الكريم القشيري اللي قلت لكم مات سنة 465، فعلا هو مات سنة 465، ودي أنقى المراجع الصوفية في التاريخ اللي أنا قلتها لكم دي، اللمع للسراج الطوسي، التعرف لمذهب التصوف، الرسالة القشيرية لعبد الكريم القشيري، كشف المحجوب، بس مش يعني في عقيدة صندبسط الموهوب، لا، كشف المحجوب ده كتاب لعلي بن عثمان الهجويري اسمه كده، مات 465. قالوا لا، التصوف لا يخضع لاشتقاق، كلمة طلعت ملهاش أصل وملهاش اشتقاق وأصبح عالم على الصوفية وما نعرف لاش مصدر. يعني هم نفسهم الصوفية مش عارفين يردوا النسبة، هنشوف امتى الكلام ده ظهر. قال علي بن عثمان الهجوري يؤكد البعض في كتاب كشف المحجوب، يؤكد البعض أن الصوفي لقب بهذا الاسم لأنه يرتدي رداء من الصوف، والبعض الآخر يقول لقب بالصوف لأنه من الصف الأول، ويقول آخرون إن السبب هو أنهم ينتمون إلى الصف، وهناك من يقول كذلك إن الاسم مشتق من الصفاء. لكن هذه التفسيرات لكلمة صوفي لا توفي متطلبات الاشتقاقات اللغوية. ما ينفعش لغة، ما ينفعش أسمي صوفي نسبة إلى الصوف أو إلى مثل هذه الأمور. وقال هو اسم علم لا يحتاج إلى شرح، فمعنى الصوفي عنده بالنسبة للصوفي يعني زي ضوء الشمس. الصوفي معروف، معروف بإيه؟ والله ما أعرف أقول لك معروف بإيه، أهو صوفي وخلاص. تبقى زي ضوء الشمس إزاي؟ خبالك إزاي؟ أقول لك أصل أنت ما أنتش واخد بالك، الصوفي ممنوع من الإشارة والعبارة عن نفسه، ما يتكلمش عن نفسه، الناس اللي تتكلم عليه. فلو لقيت صوفي انت تنسب ليه؟ ما يعرفش، انما الناس تقول لك هو صوفي. ليه ممنوع من الاشاره عن نفسه؟ مين يقول؟ ايوا، لانه فني ايه عن نفسه. كلمه فني عن نفسه يعني مش شايف نفسه. امال شايف مين؟ اللي درسناه في منه الرحمن. شايف مين؟ لك الصوفي الحق إذا نظر في مرآه تجلى له مولاه. يبقى الصوفي شايف مين؟ شايف نفسه الله. الكلام ده حالة بيوصل لها إمتى؟ في حالتين، في حالة الفناء عن شهود السوى، يعني مش شايف حد سواه إلا الله، أو الفناء عن وجود السوى. ولكن العالم ده كله هو الله، ومن ضمنه طبعا الصوف، لأن المصطلحات احنا رسناها بدقة. فناء عن عبادة السوى اللي هو فناء العامة اللي بيسموهم علماء السنة دول، هؤلاء اللي هم العامة. فناء عن شهود السوى ده فناء المريد، فناء عن وجود السوى فناء مين؟ العارف. وهم عندهم ثلاث درجات احنا هنعرفها برضو، لأن كل الطرق الصوفية اللي موجودة في مصر وفي العالم على هذا التقسيم، ان طريق السالكين للوصول الى رب العالمين بيتمثل في ثلاث طرق: طريق العابدين، وطريق مين؟ المريدين، وطريق العارفين. المريد سيار، والعارف طيار، فشتان بين مريد وعارف. وكل مصطلح عندهم في الشرع هتلاقي الثلاثه على طول. قول لك ده فناء العامة، يبقى فناء العابدين، فناء الخاص، فناء المريدين، خاصة الخاص، فناء مين؟ العارفين. ولذلك عندهم شيخ الطريقة لازم يبقى عارف. يقول لك سيد الايه؟ العارف بالله. هو العارف بالله ليه؟ لأنه وصل لدرجة المعرفة اللي فيها الفناء عن وجود السوى. وانتوا عارفين الطريق ده طريق؟ طريق الندامة بعيد عنكم. طريق اللي يودي ما رجعش. طيب. الكلبازي قال ايه؟ طب ما نحاول يعني بقدر المستطاع ان احنا نضع الاحتمالات الممكنه لتبرير هذه النسبه. يعني ان اخذت من الصفاء والصفوه كانت صفويه، والصوفيه صفويه يعني عندهم صفاء، وان اضيفت للصف الاول تبقى صوفيه، وهم حريصين على العباده والصف الاول. وهل ممكن تقديم الواو على الفاء في لفظ الصوفيه وزيادتها حصل في تحريف في الكلام يعني من تداول الألسن؟ لكن هي فعلا مشكلة كبيرة جدا واجهت الصوفية في التاريخ في نسبة العلم ده، أصله إيه وجه منين؟ تعالوا بقى احنا ندور بقى ببحث علمي، والبحث ده فصل من رسالة الدكتوراه أو كتبناه في كتاب التصوف اللي هو أصل الكتاب والسنة. الفصل ده بحث مستقل، يعني احنا مش ناقلينه عن حد. ممكن في الكلام السابق احنا لخصناه من كتب الآخرين وأشرنا، انما لا، الشغل ده كله شغل بحث مستقل، بمعنى ان المنهج العلمي هو اللي هيحكمنا، نقدر نناقش به اي حد على الاطلاق. هل فيه فعلا اصل من الاصول يرد اليه التصوف، سواء كان صوف او صفاء او صف اول او صفه الى غير ذلك مما قاله؟ نناقش الكلام ده كده، لان هم يقول لك ايه؟ ما هم تيجي تكلم واحد صوف يقول لك الصوفيه جاي من العلم ده. ده احنا فينا كل الصفات الحلوة، بنلبس الصوف عشان الزهد، وعندنا الصفاء عشان عندنا النقاء، واحنا في الصف الاول بنحرص عليه، خبرت ازاي؟ وكمان اهل الصفة، اهل الصفة مجموعة فقراء انقطعوا في خلوة يذكرون الله عز وجل، ورسول صلى الله عليه وسلم كان يبص عليهم كده ويقول لك ايه، هنيئا لكم يا اهل الصفة اللي انتوا قاعدين كده خلوة في المسجد، ومن هنا ظهرت الخلوة بسبب اهل الصفة. هل الكلام ده صحيح؟ اولا ما كانش فيه حد من الصحابة على الاطلاق يعرف مصطلح التصوف ده خالص ابدا، بغض النظر عن السبب في ظهور التصوف. يعني هم بيقولك طب التصوف ده ظهر ليه؟ هل هو اتجاه زهد؟ يا ريت كان اتجاه زهد وبس. التصوف ده ظهر ليه؟ قالوا واحد، بعض الناس قالك ده ظهر بدافع الايمان المحض، ناس عاوزين يوصلوا الحقيقه، عايزين يعبدوا ربنا لاقصى درجات العباده، وناس تانوا قال لا ده هم لجأوا لطريقه الزهد والانعزال عن الناس عشان في منازعات حدثت بين الصحابة في معركة الجمل وصفين والمقاتلات التي حدثت بين الأمة الإسلامية، فاضطروا ان هم يبعدوا عن الناس. والناس قالوا لا ده هم شافوا حياة الطرف في بني أمية والناس بقى فتوحات وخيرات وبتاع، فقالوا لا هي دي الدنيا، الدنيا نحن نقعد في الصحراء. ايا كان السبب هنا لهذا المسلك، لكن التصوف في القرن الثاني الهجري أصبح علما على مجموعة من الناس يلبسون الملابس الزرقاء، الخرقة هنعرفها بعد شوية، يلبس مجموعة من الناس اعتادوا على ان هم يلبسوا صوف خشن مسبوق باللين الأزرق، احيانا يقعد التوب الواحد مثلا 20 سنة عليه، واحد يقول لا ده شيخ يعني لبس التوب 50 سنة، 50 سنة لابس توب واحد، طب هيتقطع فيعمل له ايه؟ مرقعة، خبرك ازاي؟ لغاية ما عملوا حتى بينهم في القرن الثالث والرابع نظام في حياكة المرقعات، حتى عملوا مؤلفات في الخرق والمرقعات بحيث يعرفوا مين الدخيل ومين اللي مش الدخيل من الغرزة بتاع الرقعة. ايه والله هقول لك اسم الكتاب دلوقتي. اللي حصل ان الوضع العام ده وجد مجموعه من الناس مثلا في بغداد في البصره في الكوفه في بعض الاماكن من الدول الاسلاميه مجموعه لابسين الصوف الازرق ومشوا، لغايه ما الناس فيهم قالوا دول صوفيه، يعني اللي اطلق عليهم التسميه الناس، زي ما حصل ان واحد صوفي اظن ابو بكر الشبلي او مين، احنا يجي برضه ان شاء الله ممكن جاش النهارده يجي المحاضره القادمه ان شاء الله، فات على واحده بيقول لها اسقيني مي، يعني فات في الطريق فدخل على خبط على بيت فطلعت له جاريه استسقاها طلب منها الماء، فقالت لي صوفي يشرب بالنهار، خلي بالك صوفي ايه يشرب بالنهار، طب وايه المشكله يعني صوفي يشرب بالنهار، طب ما الرسول كان بيشرب بالنهار، خلي بالك ازاي. لكن هي حاطه في ذهنها الجاريه وعامه الناس ان الصوفي هو المتبتل المنقطع العباده، راي عام الكون عند الناس. فالراجل الصوفي ده بدل ما يفهمها السنه يقول لها طب ايه المشكله، ما الرسول كان بيشرب النهار والسنه كده، يعني الانسان يصوم ويفطر وانت فاهمه غلط عن الصوفيه لو كان هو طبعا على السنه يعني، فبدل ما يقول لها كده اقسم الا يفطر ابدا طول حياته هيصوم. طب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم في مجموعه من الناس اللي قال انا اصوم الظهر ولا افطر، لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم تركهم في وقته يبقى الصوفيه ظهرت في وقته، لكن هل تركهم ترك الغلو في العباده؟ قال من رغب عن سنتي ايه فليس مني، انا اصوم وافطر، لكن ده اللي حصل. انما تجد في كتب اهل التصوف في الاول ان حد منهم يذكر ان هو صوفي او يتكلم عن الصوفي، لا كانوا يتكلموا عن اتجاه الزهد الاوائل منهم. يعني انت انا تتبعت الكتب دي، كتاب الصدق لابي سعيد الخراز كلمه كلمه ما فيش فيه لفظ صوفي، كتاب تراث او تراث الحارث بن اسد المحاسبي كله عنه، خصوصا كتاب الرعايه لحقوق الله ما فيش فيه كلمه صوفي، الحكيم الترمذي في الكتاب بتاع الولايه، مع انه قال ان هو ختم الاولياء وكده يعني، لكن ما فيش في كلمه صوف. كل الناس دول يتكلموا عن الزهد، عن التوكل، عن الصدق، عن الاخلاص، عن اعمال القلوب، لكن ما حدش منهم يشير الى ان هو صوف ولا يتكلم على مساله صوف. مع اخوانا امتى بقى ظهر مصطلح التصوف وبداوا يتكلموا عنه؟ بعد القرن الاول والثاني والثالث، في بدايه القرن الرابع بقى ظهرت مرحله جديده من الصوفيه ما كانتش معتمده على الزهد بس وعلى اداء العباده بس، لا، المرحله دي اللي هي مرحله المقامات الصوفيه، فاكرينها في منه الرحمن طريق العابدين، خلص اخر طريق العابدين مقام ايه؟ مين؟ ها؟ حريه، مقام الحريه، انه تحرر من قيود الشهوه وكل القيود، والحريه عندهم بتقول لك تمام العبوديه. فبعد مقام الحريه او طريق العابدين يبدا عندهم طريق تاني، طريق مين؟ المريدين. وما طريق المريدين؟ يقول لك لا، احنا عايزين نتطور شويه. طور يا سيدي، يقول لك احنا عايزين نعبد ربنا سبحانه وتعالى على المحبة من أجل الحب فقط، لا نبحث عن مقابل، لأن الناس لما بتعبد ربنا بتطلب الأجر، وإحنا لا عايزين لا أجر لا في الدنيا ولا في الآخرة. فطلع كلام رابع العلوية: إن كنت عبدتك خوفا من نارك فاطرحني فيها، وإن عبدتك طمعا في جنتك فاحرمني منها، ولكن أعبدك حبا لإيه؟ لذاتك. فبدأت العبادة مش عبادة النبي عليه الصلاة والسلام اللي فيها اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو لا، دي عبادة التجار الذين لا يوقرون الله إلا لما يعود عليهم من نفع في الآخرة. قالوا إحنا بنعبد ربنا خالصة كده، لا عايزين جنة ولا خايفين من النار. فبدأت تظهر مرحلة اسمها مرحلة الحب والفناء، أو طريق المريدين. وبعد كده اتطور لطريق مين؟ العارفين اللي اتكلمنا عنه بالتفصيل في دارة ميت الرحمن. المهم في المرحلة دي كان في بداية القرن الرابع الهجري، مع طبعا الرابع في القرن الثاني، بس العبارة بتاع الرابع دي عشان كده شككوا في نسبة وجود رابع العدوية أصلا في القرن الثاني الهجري، أو إنها شخصية لا حقيقة. قالوا إن المصطلحات دي ما ظهرتش إلا في القرن الرابع الهجري، ورابع العدوية كانت في القرن الثاني، فإزاي تبقى حقيقة اللي اتكلم في الحب بهذا الشكل اللي هو حب المريدين يعني؟ فقالوا لا، دي مش حقيقة أصلا، رابع كانت رابع دي قصة مكذوبة أو ما شابه ذلك. لكن أيا كان، فيه مرحلة من المراحل اسمها مرحلة الإيه؟ الحب والفناء. الصوفية مرت بمراحل هنتكلم عنها برضو بالتفصيل، بس خدوها كده إجمالا. أول مرحلة اسمها مرحلة الزهد والتوكل، عدوا معايا مرحلة إيه؟ التانية الحب والفناء، الحب إيه؟ والفناء. المرحلة الثالثة اسمها مرحلة الحلول والاتحاد، مرحلة إيه؟ الحلول والاتحاد. الرابعة اسمها مرحلة وحدة الوجود. نعد تاني مع بعض، الأول الزهد والتوكل، والثاني الحب والفناء، والثالث الحلول. يا اخوانا صعبه الحكايه ولا ايه؟ خليكم معايا كده، احفظ الكلمتين دول هتساعدكم بقى، عشان لما واحد يتكلم قدامك احيانا يذكر كلمات تدل على وحده الوجود، ويقوم جايب لك كلمات من مرحله الزهد والتوكل، فيخلط الامور ببعضها. ممكن يكون هو مش فاهم هذه المراحل اصلا، بس انت تقدر تفهم بالظبط ان التصوف اللي موجود دلوقتي خليط بين هذه المراحل. فلو واحد حب يصور المرحله الرابعه في كلام ابن عربي بمرحله الزهد والفناء، قول له يا نصاب انت بتلبس على الناس، كلام ابن عربي شيء في المرحله بتاع وحده الوجود، فما تجيبش كلام الزهد والفناء على ان الجماعه الابرياء اللي كانوا في الاول غلو في العباده بس، وكانوا على عقيده السلف الصالح، وما قالوا نحن صوفيه وما نسبوا انفسهم الى الصوفيه، حتى ابن تيميه سماهم مشايخ، كان يسمي الزهاد الاوائل يسموهم ايه؟ المشايخ، ما كانش يسموهم صوفيه. ده كلام ابن تيميه، المشايخ يذكر مثلا عن الجريد بن محمد، عن سالم بن عبد الله، غير ذلك، يقول لك دول المشايخ. انما واحد يجيب الكلام ويلبس في بعضه، لا. فالمراحل اللي مرت بها الصوفية كم مرحلة؟ عدوا معايا، ها؟ الزهد والتوكل، حب والفناء، ها؟ حلول الاتحاد، وحدة الأمور. هشرح لكم الكلام ده بالتفصيل إن شاء الله. احنا معانا أربع محاضرات عن الصوفية ابتداء من اليوم. المرحلة الثانية بقى بدأ يتكلم فيها السراج الطوسي، تكلم فيها أبو بكر الكلبازي، أبو طالب المكي، أبو الحسن علي بن عثمان الجويري، عبد الكريم القشيري. الجماعة دول كلهم هم اللي بدأوا يعملوا للتصوف أصول وعلم ومقامات وأحوال، نظام زي نظام السلكين كده. احنا قلنا في الصندة بسطية ان هم 1500 خطوة، كل خطوة مثلا يعني ده علم، يعني على فرض يعني علم احنا بنألفه، ما احنا بقول دلوقتي احنا ممكن نألف علم كامل ونعمل له أصول على طول. 1500 خطوة، كل خطوة ولا خطوتين تذكر، زي ما تشوف مثلا في السيخية والبوذية عندهم الواحد يمشي خطوتين ويسجد ويحط ايده على الأرض وبعدين يقف وبعد كده يمشي خطوتين ويسجد ويمشي كده لغاية ما يوصل لبوذة فوق في الجبل. فأي واحد ممكن يقول لك أنا هعمل لك علم جديد أهو، نظام أهو تمشي عليه. هم عندهم بدأوا يصنفوا التصوف بنظام اسمه نظام المقامات والأحوال، طريق للعابدين وطريق للمريدين وطريق للعارفين. اعلى حاجه ودرجه، اعلى درجه اسمها طريق العارفين، والعارف هو اللي يبص في مرايه يشوف ربنا ما يشوفش نفسه، حل محل الله او نظر نفسه على ان الله ظهر فيه وتجلى في الاشياء، اما حلول اتحاد او وحده ظهور. طيب بداوا بقى عايزين ياثروا للتصوف، فلما تجمع العبارات اللي وردت في كتب الناس دي اللي انا قلتهم دلوقتي، السراج الطوسي، أبو طالب المكي، الإمام اسمه أبو القاسم القشيري، عثمان الهجويري، عايزين يعملوا حد للتصوف. فلما يجي يتكلم عن التصوف يلخص التصوف في عبارتين أو في موضوعين، يعني أنا عايز أدور هم بيودوا التصوف ده يطلع إيه بالظبط، أنا عايز أعرف التصوف ده هو إيه، قولوا لنا يا إخوانا التصوف هو إيه، فهنعرفها منين؟ من مراجعهم، من أنقى مراجعهم، لأن المراجع دي حققها الدكتور عبد الحليم محمود وقال إن دي أنقى مراجع موجودة في التاريخ الإسلامي للصوفية. اللي جاي بعد كده بقى أشياء ربما لا علاقة لها أصلا بالإسلام، في مسألة وحدة الوجود والحلول والاتحاد والكلام الكفري دي والزندقة، يعني الكلام ده يعني هو إن كان هم بيعتبروه حقائق كده لكن دي زندقة. ولو قلت الواحد منهم يعني أذكر مرة من المرات جمعني اللقاء مع كان الشيخ أحمد عمر هاشم، وكان مستضيفنا الشيخ خالد الجندي، فأنا بقول له دلوقتي دي المصطلحات دي بتاع وحدة الوجود دي والحلول والاتحاد، لما تلاقي واحد صوفي يقول لك ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنعكس البصائر والقلوب وترك الذكر أفضل كل شيء فشمس الذات ليس لها غروب، ربنا يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب، من عربي قال كده، لا مش ممكن يكون ده التصوف. طريقة ما تعرفش عن التصوف، انت بتتكلم عن صوفية انت حاطط لهم تصوف في ذهنك، انما لما ارجع للصوفية في كتبهم انا الاقي التصوف ده مصيبة سودة. فاحنا عايزين نعرف بالضبط المراجع النقية اللي اتكلم عنها دي التصوف هو ايه. لما تجمع كل عبارات عن الصوفية هقول لكم اهو، هتلاقيهم عايزين يحصروها في حاجتين. اول حاجة ان هم يعملوا التصوف كمال التوحيد في العبادة بحيث تصل الى اعلى مقامات الايمان اللي هي درجة الاحسان، ان تعبد الله كأنك ايه ترى. فعايزين يعملوا التصوف الوصول الى كمال التوحيد في العبادة وعلو الايمان واعلى درجات الايمان، ولك نوصل لغاية درجة الاحسان. صح صح معي، مع ان اصلا درجات العبادة احنا قلنا في حديث جبريل في بنية الرحمن ان الاحسان مش درجة ثالثة، يعني احنا عندنا الاسلام والايمان وايه والاحسان، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ فقلنا الايمان الاسلام والايمان والاحسان دي درجات ربنا عبر بها عن درجة المقتصدين ودرجة السابقين، وكل من المقتصدين والسابقين من المحسنين، لان كل واحد اما يعبد الله كأنه يراه فإن لم تكن تراه فإنه إيه يراك، يا واحد أصلا المراقبة عنده عالية فيعبد الله كأنه يراه، يا واحد المراقبة قليلة لكن لما يجي الحرام يعلم أن الله يراه، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان درجة تشمل المقتصدين والسابقين، لكن إحنا بنتكلم دلوقتي على إن اللي عايز يعمل التصوف إن هو درجة الإحسان، ولما تيجي تتكلم خلي بالك شيخ منهم حاضر في وسط الناس فعايز يقنع الناس بالتصوف فيقوم يتكلم بحيث يجعل التصوف هو مرتبة الإحسان. طب الرسول صلى الله عليه وسلم سماها تصوف ولا سماها إحسان؟ ها؟ لازم التصوف إيه؟ إذا كان الرسول عليه السلام قال الإحسان يبقى أقول علم الإحسان ماشي له أصلا، إنما جبت التصوف ولزقته ليه؟ دي الأول اللي هو الموضوع الأول أو الطريق الأول اللي بيحاول تجمع في العبارات، يعني جمع كل من تكلم في الصوفية من الناس العقلاء الأوائل حتى اللي موجودين دلوقتي. فأول حاجة يقول لك التصوف هو إيه؟ الوصول لكمال العبادة في درجة الإحسان، ويحاول يقنع الناس بكده. أو يقول لك التصوف هو علم الأخلاق، خلي بالك يدور حول تهذيب النفس، مكارم الأخلاق، الخلق العظيم اللي اتصف به النبي عليه الصلاة والسلام. يعني برضو دلوقتي في التصوف لازم يرجعوا الأصلين، هم عندهم بيحاولوا يرجعوا الأصلين، وهنمشي معهم برضو كده، يترجعوا للإحسان درجة الإحسان، يترجعوا لعلم الإيه؟ الأخلاق، مش كده؟ كان خلق القرآن، فعايز يعمل خلق القرآن اللي هو الصوفي، كأن علم الحديث وعلم الفقه وكل علماء الإسلام ما عندهمش أخلاق. خلي بالكم من النقطة دي، فهم في هذه الحالة في حيرة، قالوا نعملوا أخلاق ولا نعملوا في درجة الإحسان. انتوا لما تفهموا الكلام ده بدقة، أي واحد هيتكلم في الصوفية ساعة ما يتكلم شو هو عايز يعمل ايه بالظبط، يصنف التصوف أخلاق ولا يصنفوا ايه درجة الإحسان؟ اسمع، المجال الأول هتلاقي عبارات كثيرة ومتكررة تدل في مجملها على أن التصوف أداء العبودية في أبهى صورة مرضوة اللي هي تبلغ درجة الإحسان. اسمع بقى، كان مثلا زنون المصري بيقول لك مثلا 245 الصوفية قوم آثروا الله تعالى على كل شيء فآثرهم الله عن كل شيء. والجرير بن محمد قال التصوف أن يميتك الحق عنك ويحييك به، اللي هو أن تعبد الله كأنك إيه تراه. العشاء طيب متابع، إما يرد الصوفية نفسه، احنا بنتكلم دلوقتي على الحيرة اللي فيها الصوفية، عشان انت بعد كده لما تتكلم مع واحد منهم يبقى انت دارس النظام كويس. إما يرد التصوف إلى درجة الإحسان وإن الشخص يصل إلى الحديث القدسي اللي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. أو يجعل التصوف عبارة عن علوم الإيه؟ الأخلاق، يجعل علم أخلاق، يجعل درجة الإيه؟ الإحسان. صحصح معايا يا أخوان، يعني تعالى مثلا اللي عايز يعمل أخلاق، احنا عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وانك، او في قول الله تعالى في وصف النبي وانك لعلى خلق عظيم، كان وسلم احسن الناس خلقا، ان من اخياركم احسنكم خلقا، كل المعاني دي. مثلا ابو الحسين النوري مات سنه 295، يبقى الكلام ده في نهايه القرن الثالث الهجري معايا يا اخوانا، بيقول ليس التصوف رسوما ولا علوما ولكنه اخلاق. بعبارة محمد أبو محمد الجريري مات سنة 311، يبقى ده في بداية القرن هو الرابع. قال التصوف هو الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني. أبو بكر الكتاني مات سنة 322 في القرن الرابع، يعني في القرن الرابع بدأت تظهر العلوم. من عشان يقول لك التصوف ايه بالظبط؟ ايه هو التصوف؟ فهمونا يا صوفية ايه هو التصوف. فيقول لك احسان، يقول لك ايه؟ اخلاق. التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف. ابو محمد المرتعش، مرتعش هو اسمه كده المرتعش، معرفش مرتعش من ايه بس هو اسمه كده، 328 برضه في القرن الرابع، قال التصوف حسن الخلق. التصوف حسن الخلق ولا الرسول قال البر حسن الخلق؟ البر حسن الخلق. فهو عايز يجعل ان التصوف حسن الخلق. طب احنا لو وافقناهم على كده، انت ازاي تجيز لنفسك انك تسمي درجة الاحسان تصوف، وتسمي اخلاق الاسلام تصوف؟ ومين اللي يسمي الايه؟ يعني انت عايز تتكلم على الاسلام بصفة عامة بقى، الالتزام بالاسلام الصح. طب هل الالتزام بالاسلام كما امر الله وكما كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل الاسلام اللي كان عليه الصحابة اسمه تصوف؟ لما تيجي كده تختزل الدين كله وتسميه تصوف، مش ده يبقى يعني تجاوز منك انت وتطاول على المسلمين كلهم، انك تجعل المسلمين كلهم صوفية؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ ما احنا بنتكلم على اساس انت تفهم مرادهم بالظبط، هم عايزين ايه. ولغايه دلوقتي بقى برضه، طب تعالى بقى، اذا كنت عايز تسمي الاخلاق تصوف والاحسان تصوف، يبقى ضوابط الاسلام هي اللي تحكمنا، مظبوط ولا لا؟ اذا كانت ضوابط الاسلام اللي هتحكمنا، يبقى قولوا لنا بقى المخالفات اللي بتحصل من الصوفية نسميها ايه؟ تصوف ولا اسلام؟ ده انتم مش متقيدين فهم الاسلام. مين اللي قال ان الموالد والبدع والاوراد المبتدعة والمحدثة وكل شيخ له طريقة، والكلام عن طريق السالكين وتقسيمه الى طريق العابدين والمريدين والعارفين والفناء عن سود السيوة والفناء عن كل الكلام ده بدع. هل جاءت في الاسلام؟ ما مستندها؟ ما لهمش مستند، ما فيش. انتوا عندكم رموز واصطلاحات واشياء، ما تقوليش ان هو ده الاسلام. الاسلام قال الله وقال ايه رسول. وهم ساعة ما يسمع واحد يقول قال الله وقال الرسول يعادوه، لقوا السنيين دول موريننا العلقم كل حاجة، احنا رايحين للشيخ هنزوره ونطوف بقبره ونقول مدد وشلاه، اخبرك ازاي؟ وهم قولنا لا ده شرك وبدع. هقولك هات قال الله وقال الرسول، بتجيب دليل. اذا المسألة فيها غرض، وطريقتهم طريقة فيها مرض. رسول الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني. ما لهمش حل برضه. على فكرة محدش سابهم، انتوا عارفين ان الجوز في تلبيس ابليس ما سابهمش. وعلماء الاسلام اللي انا بقول لكم دلوقتي عبارة عن ملخص للتاريخ، يمسكوا الصوفية وتجابينوا الكلام ده منين؟ أصل علمكم إيه؟ من أين نشأ؟ هل التصوف إحسان؟ هل التصوف إخلاق؟ هم نفسهم هتعرفوا بعد شوية مش مقتنعين بالمسألة دي، فبدأوا برضو مش ساكتين. مراجع الصوفية ترجع لها تلاقيهم قاعدين بيلفوا على أصل نسبة. فجي قالوا إيه؟ إحنا نسمي التصوف نسبة إلى الصوف. أول واحد أظهر هذه النسبة صراحة في التاريخ كله وقال التصوف منسوب للصوف، فيما بحثت أنا في المراجع الصوفية كلها، وما أظنش فيه مرجع من مراجع الصوفية خلال دراستي في الماجستير وفي الدكتوراه ما شفتوش بالنسبة للمراجع القديمة المخطوط المطبوع منها حتى الآن، والمخطوطات اللي معروفة ما عادتش في الصوفية يعني كتيرة، كلها المخطوطات غلبها تنسب لابن عربي والفترة بتاع الحلول والاتحاد، لكن الأوائل منهم أغلب مخطوطاتهم طبعت وطلعنا عليها والحمد ولله الحمد. تعال هنا شوف بقى، قالوا احنا ننسب التصوف للصوف. أول واحد في التاريخ عمل الحكاية دي كان اسمه أبو نصر السراج الطوسي، صاحب كتاب اللمعة في التصوف، مات سنة 386، هو ده اللي قال التصوف نسبة للصوف. شوفوا بقى التبرير بتاعه، احنا بنمشي خطوة خطوة معاهم لغاية ما نوصل لحل معين. قالوا التصوف نسبة للصوف، انا وضحت لكم ان كان فيه اتجاه عام موجود في القرن الثاني الهجري، ناس مجموعة من الناس ماشيين لابسين الصوف الازرق تحت مسمى الايه؟ يعني ان هم زهاد وعباد وانقطعوا للعباد. الهجوري بيقول كتبت كتابا مفصلا في هذا الموضوع عنوانه اسرار الخرق والمرقعات، وعلى المريد أن يحتفظ لنفسه بنسخة منه. يعني فرض على مريديه أن يأخذ نسخة ينسخها بإيده، طبعا ما فيش نسخة دلوقتي بالتصوير، كان بالكتاب، اكتب أسرار الخرق والمرقعات. الكلام ده أدى إلى انتشار ما يسمى بلبس الصور، وكان اللبس ده ظهر في أيام الإمام مالك، مالك بن أنس. ساعة ما يشوف واحد لابس الملابس الصوف الزرقاء المرقعة دي يقول لك ده صوف، حتى إن أصبح في شبه إجماع سكوتي، الناس شايفة وساكتة إن في مجموعة من الناس عاملين نفسهم إيه؟ صوفية أو بيلبسوا اللبس ده. فذكر ابن بطال قال: كره المالك الإمام مالك لبس الصوف لمن يجد غيره لما فيه من الشهرة بالزهد. يبقى في أيام مالك اشتهر إن اللي يلبس لبس الصوف يبقى إيه؟ زاهد. ما كانش لسه ظهر تصوف. فكره لبس الصوف لمن يجد غيره لأن إخفاء العمل أولى، فلم ينحصر التواضع في لبسه بل في القطن وغيره ما هو دون ثمنه. يعني لابس قطن برضه متواضع، التواضع مش في لبس الصوف ولا العبادة في لبس الصوف. والشيخ أبو الشيخ الأصفهاني بإسناد عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف، فقال: إن قوما يتخيرون الصوف يقولون إنهم متشبهون بالمسيح ابن مريم، وهدي نبينا أحب إلينا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القطن وغيره. خلي بالك بس، ده يديك فكرة عن اللي كان موجود في أيام الإمام مالك ومحمد ابن سيرين. فلما ظهرت حركة التأليف والترجمة في الكتب وكل علم بقى مستقل، علم الحديث وعلم الفقه، الصوفية قالوا احنا نسمي نفسنا صوفية نسبة إلى الإيه؟ إلى الصوف. اللي قال الكلام ده أبو نصر السراج الطوسي، وفي الحقيقة أنا ما لقيتش حد سبقه في نسبة التصوف للصوف إلى الراجل ده، أبو نصر السراج الطوسي. وعلى فكرة حتى نفس الصوفية ممكن ما يعرفوش المعلومة دي، إن أول من سمى الصوفية صوفية نسبة إلى الصوف وإنه مشتق من الصوف كان مين؟ أبو نصر السراج الطوسي في كتاب اللمع. واللمع ده أنقى مرجع صوفي موجود على الإطلاق على حسب كلام الدكتور عبد الحليم محمود، وأنا هقول لكم كلامه يعني أو نتكلم عنه بعد الإيه؟ صلاة العشاء إن شاء الله عز وجل. يقول السراج: فكذلك الصوفية عندي والله أعلم نسبوا إلى ظاهر اللباس. نكمل كلام السراج الطوسي بعد ما نصلي العشاء إن شاء الله. وصلنا إلى قول السراج الطوسي: فكذلك الصوفية عندي والله أعلم نسبوا إلى ظاهر اللباس ولم ينسبوا إلى نوع من أنواع العلوم والأحوال التي هم بها مترسمون، لأن لباس الصوف كان دأب الأنبياء وشعار الأولياء والأصفياء، ويكثر في ذلك الروايات والأخبار. فلما أضفته إلى ظاهر اللبس، خلي بالك هو بيقول فلما إيه أضفته، فيشعر كلامه بأن الذي نسب الصوفية إلى الصوف هو هذا الرجل. يعني مسألة نسبة التصوف إلى الصوف أول من قال بها هو أبو نصر السراج الطوسي، لأن هو شايف أصلا يعني ما فيش نسبة أصيلة، وفي نفس الوقت كانوا يمسكوهم إخواننا أو علماءنا علماء السلف وانتوا جايبين الكلام البدع بتاعتكم منين، فهم عايزين أصل مستند. فأنقى مرجع صوفي عندهم قال في انني بنسب التصوف للصوف لانه كان دأب الانبياء، خلي بالكم دأب الانبياء وشعار الاولياء والاصفياء، ويكفر في ذلك الروايات والاخبار. فلما اضفتهم الى ظاهر اللبس كان ذلك اسما مجملا عاما مخبرا عن جميع العلوم والاعمال والاخلاق والاحوال الشريفه المحموده. وبعدين هو بيدور على دليل عشان تعرفوا ان العلم ملوش اصل، ده نبتة شاذة ظهرت وهو بيدور على أصل، يعني ملهاش مستند، هو بيدور على أصل يعني قرآني أو نبوي. فجاء في ذهنه النظر إلى الحواريين أتباع المسيح إذ لبسوا البياض وجمعوا أوصاف الإيمان وصدق المتابعة في كل النواحي فسموا حواريين. الحواري اللي بيلبس أبيض من الحور، الحور اللي هو الحور العين اللي هي البيضاء يعني، فحواري اللي كانوا بيلبسوا أبيض مع عيسى عليه السلام فسموا حواريين لأجل هذا، فنسبوا إلى الإيه؟ اللباس، إلى البياض. فكذلك الصوفية نسبوا إلى الإيه؟ إلى الصوف. يقول السراج: ألا ترى أن الله تعالى ذكر طائفة من خواص أصحاب عيسى فنسبهم إلى ظاهر اللبس، فقال إذ قال الحواريون وكانوا قوما يلبسون البياض فنسبهم الله تعالى إلى ذلك، ولم ينسبهم إلى نوع من العلوم والأعمال والأحوال التي كانوا بها مترسمين. فكذلك الصوفية عندي والله أعلم. يعني هو قال إيه؟ إن ربنا سماهم الحواريين وما نسبهمش إلى علم ولا أحوال ولا شيء من هذا القبيل، يبقى ناخد كده بالقياس إن الصوفية نسبوا إلى إيه؟ إلى الصوف، لأنه ملبس الأنبياء. خلي بالك ده بالأنبياء والأصفياء والأولياء، حط تحتها ألف خط. هو أول ما قال كده بدأ العلماء بعده يتتبعونه، اللي يبرر كلامه واللي ينكر على كلامه من الصوفية برضه. أزلك أنه أظهر بجرأة رأيه وقال التصوف منسوب إلى الصوف. بدأوا يشوفوا المترتب على كده باللوازم، إيه اللوازم اللي ترتب على نسبة التصوف إلى الصوف؟ ده يبقى مظهر مش جوهر، يبقى ظاهر مش باطن، واحنا بنركز على صلاح الباطن والقلوب، يبقى ازاي قلب الاسلام تبقى في الظاهر؟ بس هي مش دي القضيه بتاعتنا. قضيتنا احنا اللي احنا عايزين ننسف فيها راي السراج الطوسي بحجه علميه، يعني ان نسبه التصوف الى الصوف من ناحيه اللغه موفقه كل التوفيق. برأ بعض الباحثين من المستشرقين زي لويس ماسينيون، ده مستشرق فرنسي باحث في التصوف، ومعاه كمان مصطفى عبد الرازق، قالوا احنا ينبغي ان نأخذ هذا الرأي ولا يعتمد ما سواه. ليه؟ لان فعلا الكلمة صحيحة ورأي موفق كل التوفيق. غريب في الامر بقى، واحنا بندرس الكلام ده ايام ما كنت بشتغل في الماجستير، فقلت طيب المفترض ان احنا نمسك مش اعتراض على كلمة نسبة التصوف للصوف، لا، على كلمة ان التصوف كان دأب الانبياء وملبس الاولياء والاصفياء. هل فعلا كان النبي عليه السلام بيلبس الصوف على طول او الانبياء بيلبسوا الصوف؟ بحثنا بقى بحث شرعي، فاذا بالمفاجأة، مفاجأة يعني تنسف كلامهم من اصل الصوف. ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن مرة واحدة بس، وذكره في سياق آية تعدد نعم الله على الإنسان، خلق الأنعام ينتفع بها في عدة أشياء، فذكر منها الصوف. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، يعني تشيلوا الخيمة معاكم وانتم سافرين وانتم قاعدين. ومن أوصافها ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فجمع الصوف مع الوبر مع الشعر، خلي بالك. فربنا لما ذكر الملبس عمم، فذكر الصوف ومع الوبر والشعر، انت خد بالك ازاي؟ فقال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. البخاري يقول سرابيل يعني قمص، يعني قال قتادة سرابيل من القطن والكتان والصوف، وابن عباس يقول سرابيل تقيكم الحر يعني الثياب. الصوف ذكر في الآية على سبيل النعمة المستخدمة غالبا في الأثاث والمتاع لقوة تحمله كالخيام والغطاء والوطاء وما يفرش في المنازل أو يتزين به. يعني في الغالب لما يجي يعملوا مثلا خيمة أو يعملوا فرشة أو حاجة زي كده، بيعملوها عباية أو عباية كده في تدفي، بتبقى منين؟ من الصوف. لكن في الحر وكده حد هيلبس صوف؟ حدش هيلبس صوف. كما يستخدم الصوف مع غيره من أنواع الثياب في الملبس بحكم الواقع البدائي. المكانش غير كده يعني. لكن الغريب في الأمر إن بعد تتبع السنة إن الرسول عليه السلام ما كانش يحب يلبس الصوف. لبس النبي عليه السلام ما كانش المفضل عنده الصوف. يعني لو فرض ان التصوف نسبة للصوف نسبة شريفة، يبقى المفترض يبقى الرسول كان بيحبه ولا بيكرهه؟ بيحبه. لكن شوفوا بقى هنا، الرسول عليه السلام ما لبس الصوف الا لضرورة، والصحابة ما لبسوا الصوف الا لضرورة، بل كانت أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحبرة. والحبرة ثوب مصنوع من القطن المصري أو اليمني، هو ده اللي كان بيحبه النبي عليه الصلاة. حتى الرسول لما كان يشوف الصحابة هم لابسين الصوف يصبوا عليه. حديث عند أبي داود حسن الشيخ الألباني من حديث عكرمة مولى بن عباس أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب، وسأخبركم كيف بدء الغسل. إيه السبب إن رسول الغسل الجمعة واجب على كل مغتسل؟ وكان الناس مجهودين، مجهودين يعني فقراء يعني ما معهمش. كان الناس ايه؟ مجهودين، يلبسون الصوف. يبقى الصوف ارتبط بايه؟ ها؟ بالفقر. مجهودين ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، يعني سقف واطي وزحمه وهم لابسين صوف. انما هو عريش مع الرسول كده يعني. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. رياح الضأن زي الغنم كده مثلا بتطلع لما ينزل مطر، فتحس بريحة بتطلع من الغنم. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا يوم الجمعة، ولا يمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. يبقى دلوقتي الرسول عليه السلام المنظر انتم شايفينه على حسب الحديث، كان مبسوط من لبس الصوف ولا كان زعلان؟ بص انت كده، لو كان فعلا التصوف نسبة للصوف كان يقول: الله يبارك فيكم، ما شاء الله، زهاد عباد، حاجة جميلة جدا، اخد بالك ازاي، وما لهمش اللي يغتسلوا كده. لكن ابن عباس بيقول ايه؟ ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل، يعني ما عادش بيشتغلوا كتير. يعني لما ربنا فتح عليهم لبسوا صوف ولا لعوه غيروه. شفتوا بقى يا اخوانا، اذا مساله ان الاولياء بيلبسوا الصوف ما فيش افضل من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى نسبه التصوف للصوف نسبه منسوبه باطله. وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرب. ادي احنا فاهمين ان الصحابه ما فيش حد منهم يعني لبس الصوف رغبة فيه أو تعلقا به أو إنه دلالة على إيه حال أو علم شريف أو شيء من هذا القبيل أبدا. هم كانوا لابسين اضطرارا ولما ربنا فتح عليهم غيروه. يبقى دعوة إن هم لبسوا الصوف عشان الزهد والخشونة في العيش دعوة مرفوضة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أبو موسى الأشعري كان يحكي ملبسهم كواقع مضى استبدلوه، بقول له: يا بني، لو رأيتنا ونحن مع رسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل المطر انبعثت منا رائحة كرائحة الضأن، إنما لباسنا الإيه؟ الصوف، مش لاقيين غيره. وورد روايات كثيرة جدا من ضمن الروايات اللي وردت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشفق على الصحابة بسبب هذه القضية، انهم مش لاقيين غير الصوف. مجموعة من فقراء العرب جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحاجة والفاقة، فرسول حث الناس على الصدقة ورغب فيها أشد ما يرغب ولو بشيء يسير. جزاك الله خير. روى الإمام مسلم من حديث جرير بن عبد الله قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة. يعني عليهم الصوف يبقى مش لاقين غيره، يبقى هم لبسوه باختيار ولا باضطرار؟ باضطرار. رواية أخرى جرير بن عبد الله بيوصفهم بيقول: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء، يعني النمار أو العباء اللي هي مصنوعة من الصوف، يعني متقلب السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى به من الفاق، يعني لابسين صوف وحالتهم بؤس وكار، خبلك ازاي؟ ورسول تمعر وجهه. تمعر وجهه يبقى زعلان ولا مبسوط؟ تشوف يا اخوانا الكلام. فدخل الى منزله ثم خرج، فامر بلالا فاذن واقام فصلى ثم خطب فقال: يا ايها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، ان الله كان الى اخر الايه، ان الله كان عليكم رقيبا. والايه اللي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى ولو بشق تمره. يدعوهم للصدقه يعني. يبقى الرسول عليه السلام لما شاف الناس اللي لابسين الصوف ما قال لهمش ما شاء الله الايمان والزهد والتصوف والحاجه الحلوه الجميله دي، لكن هو دعا الناس الى الصدقه عشان دي. فاللي هو عايز بقى يلبس مرقعة ويمشي يشحت في الشوارع ويبقى متسول واتخذها دي عادة يتكسب منها، دي وضع تاني. إنما ما تجيش تقولي ده علم شريف، أخبرك إزاي؟ وإلا علم السندة بسطية هيبقى أحسن منه. مش كده برضه ولا يا إخوانا؟ طيب إيه هو أحب الثياب النبي عليه السلام؟ اسمع، البخاري بيروي عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: أي الثياب كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها؟ قال: الحبرة. حبرة ثياب مزينة من القطن أو الكتان، من برود اليمن أو من قطن مصر يعني. مش معنى كده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يلبس الصوف، لا كان بيلبسه بس لا يفضله. فاللي يفضل عند النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى من أنسب إليه. إنما تنسب للصوف وتدعي زورا وبهتانا إن ده دأب الأنبياء ومسلك الأولياء، والواقع عند الصحابة غير كده، هو ده النصر بعيد، احنا ما نسميش غير كده. والا بقى يعني انت عايز تقحم قضيه ولك لا يا شيخ ده علم شريف وحال شريف. علم شريف فين؟ فين العلم الشريف اذا كنت انت بتقول انا نسبته للصوف وده كان داب الانبياء والنبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بيحب الصوف؟ قالوا لا. طب في حديث ثاني، شوف بقى هم بيدوروا بقى. اما يكون واحد حط كلمه في دماغه زي الجامع صفوان كده لما قال ان ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان زي الروح في الجسد، وبدأ ياخد الأدلة اللي توافقه على حسب زعمه يعني، وهو معكم أينما كنتم، ألا هو في كل مكان، الرحمن العرش استوى، لا احذفها من المصحف، لو وجدت السبيل أن أحكها من المصحف لفعلت اللي أنا بتعرضه. تعال شوف، هو راح يدور بقى على أي حال، مع إن هم بقى أنتوا عارفين الجماعة اللي هم البيجورية أو الصوفية يقول لك لا أحاديث الآحاد لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد، يروح يجيبوا أحاديث موضوعة ومكذوبة ويحتجوا به. يقول لك اسمع بقى، الإمام الترمذي روى حديث عن ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف، وكانت نعلاه من جلد حمار ميت. أهو حديثه. طبعا هم مش بيدوروا بقى على المتواتر ولا على اللي يفيد اليقين في الاعتقاد، لا، هنا اي حاجه طالما هتوافقني يجيبه. والحديث ده ضعيف جدا ما ثبتش عن النبي عليه الصلاه، لكن هو ينفعهم في حاجه زي كده. وحديث ثاني بيروح عن انس أو أنس نفسه أنه قال لبس صلى الله عليه وسلم الصوف واحتذى المقصوف. لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوف واحتذى الايه المقصوف، المقصوف يعني النعل يعني. فبقول لك ده حديث طبعا، ده ما ثبتش عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تفرد به ماذا هو ضعيف. وحتى لو ثبت كونه لابسه مش معناه انه بيفضل، يعني الرسول لبس الصوف واحتذى المقصوف، النعل اللي هو يعني مقطوع منه جزء او كده يعني، اللي احنا بنسميه دلوقتي زي الصنبر بقت حاجه زي كده. فالمهم كون رسول لابس الصوف، فهو لابس الصوف، بس هل كان يفضله ولا يفضل غيره؟ رد يا اخوان. يبقى اللي يقول لك من مشايخهم ان التصوف منصوب الى الصوف كله بس بس حكايه نسبه للصوف، وان ده ملبس الانبياء وكلام من ده، شوفوا غيرهم. وبعدين اخد بالك ازاي؟ تعال بقى انت هتقول التصوف نسبه للصوف، فانتوا نسبتم انفسكم الى الظاهر، وانتوا بتقولوا اهل الظاهر هم العامه، اهل الرسوم هم الناس اللي بدوروا على الاجر والثواب وبتاع وكده يعني، انما انتوا بتقولوا اهل الصفاء واهل النقاء. فخلى الكلام ده يبحثوا عن نسبه اخرى، فقالوا احنا لا، نبحث عن حاجه في الاصل، نقول التصوف نسبة إلى الصفاء. اللي قال التصوف نسبة للصوف زي ما قلت لكم مين؟ ها؟ السراج الطوسي. فجي أبو علي أو عثمان، علي بن عثمان الإجويري أو أبو الحسن، وقال إيه يعني؟ إحنا لو قلنا النسبة للظاهر هتبقى مشكلة، فنقول لا نسبة إلى الصفاء. فهيقول طيب صفاء يبقى صافي مش صوفي، خلي بالك. قالوا ايه المشكلة؟ صافي يا سيدي، وحصل فيه تغيير في الألفاظ فبقى صوفي. بس خلي بالكم، خليكم معايا يا اخوانا، السراج الطوسي نفسه لما لقى ان نسبة للصوف شكلها مش قوي، فبدأ يقولك لا، الصوفية عندهم حاجات تانية، الصوفية لهم مستنبطات في علوم مشكلة على فهوم الفقهاء والعلماء، لأن ذلك لطائف مودعة في إشارات لهم تخفى في العبارة من دقتها ولطافتها، وذلك في معنى العوارض والعوائق والعلائق والحجب وخبايا السر ومقامات الإخلاص وأحوال المعارف. دي مصطلحات كلها احنا عارفين، لا بتودي ولا بتجيب. انت عايز تقول ايه بالظبط؟ قلت للصوف الناس حولك في الظاهر، فعايز يقولك لا، ده احنا ناس فاهمين قوي قوي وعارفين اللي في البواطن، ما تفكرش ان انا سبتها للظاهر، ان ماليش اصل في الايه في الباطن. زي ما واحد مثلا يقولك ايه، انت جماعة البيجورية يقولك ايه، يقولك انتوا ايش فهمكم انتوا؟ احنا بنقولك يا اخي ان دي يدل على التشبيه، وكل نص اوهم التشبيه اوله، لان التأويل ده مجاز، والمجاز ده فيه غرائب اللغات، وده عايزه ابداع وعايزه لغه وعايزه يعني واحد يكون بلاغه واستاذ دكتور في البلاغه، وانتوا جهله مش فاهمين حاجه. فيفهم الشخص اللي قدامه يعني ان هو استاذ علامه، وان بقيه الناس ما بيفهموش عشان يسكتهم يعني ما تتكلمش وخلاص. ولذلك مبدا لا تعترض فتنطرب هتلاقيه عند البيجوريه. عارفين البيجوريه دلوقتي ولا مش عارفينها؟ ها؟ عند البيجوري وعند الصوفية وعند الشيعة، وكل مذهب باطل هتيجي تبص تلاقيه على طول يقول لك ما تعترضش. ليه؟ لأن بطالبك بالدليل، فأنت مش عارف تجيبه، فيحاول يحجمك من خلال مكانته أو وضعه أو الختم بتاعه. واحد له مكانه ومعاه الختم، يبقى تسكت تسمع الكلام حتى لو كان راجل على باطل. طيب نكمل. جه الهجويري في كتاب كشف المحجوب وقال لا لا لا، احنا نقول حكايه اصل التصوف للصوف دي فيها نظر، احنا اسوتنا الصفاء، وصفاؤنا هو صفاء ابي بكر الصديق. اختار ابو بكر الصديق من دون الصحابه كلهم، وقال ان الصوفيه ينسبون الى الصديق في صفائه، فقال ان الصفا صفه الصديق. إذا أردت صوفيا على التحقيق، عايز صوفي حق، يبقى صفة مين؟ اشمعنى الصديق؟ اشمعنى ابو بكر الصديق؟ قال لك اهو، لان الصفاء له اصل وفرع. ذلك ان للصفاء اصل وفرع، فاصله انتزاع القلب من الاغيار، وفرعه نفض اليد من هذه الدنيا الخادعه. وكانت هاتان الصفتان تميزان الصديق ابا بكر عبد الله بن ابي قحافه، فهو امام اهل هذه الطريقه. وعلى فكره كتاب كشف المحجوب برضه من انقى المراجع وافضلها عند الصوفيه، يعني تحافظ على عقلك وانت بتقرا فيه. ما هو دلوقتي يقول لك انا بحافظ على عقلي ازاي؟ يعني انت عشان تتفهم مع ناس صوفيه، الجماعه بتوع الزهد والتوكل والحب والفناء، تعرف تفهم كلامهم لما تقراه. تدخل في الحلول والاتحاد، وحده الوجود اللي هنتكلم عنه في المرات الجايه، عقلك بقى مبقاش معاه. يعني يعني ما بتعاملش مع ناس عقلاء. يجي تنص واحد يقول لك ايه، يجعل الكفر ايمان والايمان كفر، يهدم الشريعه تحت مسمى وحده الوجود. وهتلاقي كلمات لا يمكن ان تصدق ابدا، يبقى ما ده انت عايز تهدمني الشرع وتقول لي انا هقنعك ان الشرع ده جميل. انت بتهدم الشرع وتقول لي هدم الشرع جميل. يبقى تفاهم معاك ازاي؟ دول ناس مش تبعنا خالص، مش عقلاء عشان تفاهم معاهم. انا اتفاهم مع مين؟ مع اللي بيكلمني بقال الله وقال الرسول، حجه ودليل. فده بيكلمنا بجد دلوقتي بالمنطق والعقل. قال الصفه بتاعت الصوفيه موجوده في صفه مين؟ الصديق. اشمعنى الصديق؟ قال لان الصفاء له اصل وفرع. اصله انتزاع القلب من الاغيار. يعني ايه الاغيار؟ يعني لا ينظر الى غير الله. فغير الله كثير، غير الله كثير. يعني الانسان دي الانسان غير ربنا، والملائكه غير ربنا، والاشجار غير ربنا. فهذه من كثره الغير سميت ايه؟ اغيار. فلا انظر الى الاغيار بل انظر الى الله. طيب، والفرع بتاعه قال انك تنفض الدنيا من يدك، ما تسيبش فيها حاجه خالص. ودي كانت موجوده فين؟ في الصديق. ازاي يعني كانت موجوده في الصديق؟ قال اسمع، اصل الصفاء اللي كان عند ابو بكر ان كل الصحابه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسرت قلوبهم وجزعوا على رسول الله، اما ابو بكر فصعد المنبر وقال من كان يعبد محمدا فان محمدا ايه؟ قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. فابو بكر تعلق قلبه بالله ولم يتعلق وينكسر على رسول الله. شوفوا الكلام، شايفين ده تسموه ايه؟ تدليس. ليه؟ لان الواقع ان كان اشد الناس انكسارا وحزنا على موت النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر. الدليل على كده ايه؟ بقول لك شوف كلام الادويني بيقول، ووجه الاستدلال بلاقي هنا ايه؟ ان الصحابه كلهم انكسرت قلوبهم لموت رسول الله، حيث تعلقت قلوبهم. شوف النص يقول تعلقت قلوبهم بالفاني. وسل عمر سيفه وقال من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات جززت راسه. اما ابو بكر فقال بصوت عال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. يقول الهجويري فكل من يربط قلبه بالفاني فانه يفنى ويضيع سعي قلبه هباء، والذي يمد روحه الى الله الباقي يكون قائما بالبقاء حيث تفنى النفس. فأبو بكر لم ينظر إلى ما حدث من تبدل الحياة والموت، ولكنه نظر إلى الله الذي بدل كل شيء، ومن ثم تحقق فيه أصل الصفاء وهو انتزاع القلب من الأغيار. ده كلام الهجويري. سبحان الله. طب والدليل التاني قولنا بقى، نفض الدنيا من اليد. قال دي بسيطة، انتوا عارفين الصفا عكس للقدر، وأبو بكر رمي القدر كله، فلما دعا وسلم الناس إلى الصدقة جاء بماله كله وقال ماذا خلفت لعيالك؟ قال خلفت لهم إيه؟ تركت لعيالك، تركت لهم الله ورسوله. أو ده الدنيا كلها تصدق به، فكذلك الصوفي لا يتعلقون بالفاني وينفضون الدنيا من يده. برضه استدلال باطل ولا قيمة له على الإطلاق. ليه بقى؟ لأن أول المنكسرين عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق، مش زي ما الشيعة بيقولوا ولا الصوفية ولا غيرهم. عشان كده في وجه شبه بالاثنين. يقول لك اسمع، مات النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم عائشة حديث رواه أحمد وكذلك روايات كثيرة جدا في السنة عند ابن ماجه عند غيره، قالت عائشة وهي تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم مغشي علي، يعني مش ميت مغمى عليه، فسجيته ثوبا، فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فاستأذنا فأذنت لهما وجذبت إلي الحجاب. ده كلام مين؟ أم المؤمنين عائشة. فنظر عمر إليه فقال وغشياه، ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر الخطاب يقول وغشياه، ما أشد إيه؟ غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام، فلما دنوا من الباب قال المغيرة يا عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له عمر كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، يعني أنت ما انتش مركز، يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يفني الله المنافقين. رواية تانية وعمر في ناحية المسجد يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حتى يقطع أيدي أناس من المنافقين كثير وأرجلهم وأرجلهم. يبقى عمر كان منكسر عن النبي عليه السلام وزعلان، يعني مش قلبه تعلق بالفاني زي ما يقول، أو كلام باطل طبعا لا يقبل. لكن تعال شوف أبو بكر الصديق، ثم جاء أبو بكر كان في السنة، تقول عائشة فرفعت الحجاب فنظر إليه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة ثم أتاه من قبل رأسه فحضر فاه، يعني وطأ وجهه إلى أن اقترب من جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل جبهته، ثم قال ونبيا، ثم رفع رأسه ثم حضر فاه وقبل جبهته ثم قال وصفيا صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه وحضر فاه وقبل جبهته وقال وخليلا، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وغيره كثير ألا يدل على انكسار قلب أبي بكر الصديق على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عشان يجي واحد من علمائهم ومن أنقى مراجعهم يقول إن أبو بكر لم ينكسر قلبه عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لم يتعلق بالفاني وتعلق بالله، إلى غير هذا الكلام اللي هم ألفوه. وبعدين هل نفض اليد من الدنيا كلها كما يفعل الصوفية يشبه بفعل أبي بكر لما دعا مثلا الناس إلى الصدقة عند الضرورة؟ يعني أبو بكر الصديق كان في وقت الشدة والجهاد الرسول بيدعو الناس إلى الصدقة، فأي واحد يأتي بكل ماله لا يعني أنه سيبقى على ذلك الحال طول حياته، لأن بعد كده لما ربنا يفرجها وينصر المسلمين هيتاجر ويشتغل ويفتح البلدان. إنما مسألة إن الصوفي ما يملكش حاجة خالص ما يقدرش يشبه الكلام ده بالصحابة أبدا. يعني هل ده بالله عليكم قارنوا أبو نصر السراج الطوسي لما ذكرت هذه الرواية اللي حولها لكم بيعتذر عنها يقول لك أصل ده زي أبو بكر لما خرج من الدنيا وقال خلفت لو تركت لهم الله ورسوله. إيه اللي حصل؟ أبو الحسين النوري وأبو بكر الشبلي وغير. النوري قال كان عنده صفاء وزهد، حمل إليه 300 دينار قالوا ده ورثك من فلان قريب 300 دينار، فصعد قنطرة على نهر دجلة ومسك 300 دينار يرميهم في قلب النهر واحدة واحدة. قول يا حبيبي تريد أن تخدعني منك بمثل هذا؟ بعت لي المال عشان تخدعني يا رب؟ أهو ملك أهو. وقعد يرمي بيه فين؟ في نهر بجلي. فهو نصر سرجه ما مستندكم في هذا؟ قال أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق عمل إيه؟ أتى بماله كله إلى رسول الله وقال تركت لهم الله ورسوله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو ده التصوف؟ هو اعتبروا كده يا أخوانا، في حد صوفي هنا؟ أنا أنصحك لو ما انتش محتاج الفلوس إخوانك عايزينهم. الفقراء كتير والله، واليتامى كتير، اوعى ولا تقول لي ده وفي واحد صوفي بيعمل كده دلوقتي. الشبلي، ابو بكر الشبلي لابس ثوب نظيف وحلو وطالع كده عشان يروح يصلي، فيمشي في الطريق يقوم خلعه يقوم حطه في النار يولعه. ايه ده؟ كان زاهد. اوعى تعملوا كده يا اخوانا برضه. طبعا. وبعدين واحد بيسأله كم في خمس من الإبل من الزكاة؟ خمسة من الإبل الزكاة فيهم كام؟ قال له عندنا ولا عندكم؟ عندكم يا أهل السنة شاة غنم واحد، إنما عندنا كلها. كلها يعني إيه؟ يعني الخمسة من الإبل لو عندك يبقى زكاتها كلها، طلعها كلها. هل ده دين ربنا سبحانه وتعالى؟ وتقول لي هو ده صفاء أبو بكر الصديق؟ أبدا. لما سئل السراج الطوسي عن إمامهم في هذه الأفعال قال إمامهم أبو بكر الصديق، حيث خرج من ماله كله فقال مثلا ما خلفت لعيالك قال الله ورسوله، فلم ينكر عليه ذلك. يبقى فينكروا على برم الفلوس في نهر رجل ليه؟ يعني أنا بقول لك شوف حتى القياس بتاعهم، عشان لما واحد يجي يقول لك لا ده فلان ده عمل كذا وعمل كذا، هم طبعا يعني بالنسبه للصوفيه الكلام ده عندهم يعني لو كان بس الانكار على مثل هذه الامور ده يعتبر بسيط، انما اللي جاي والله لا يسر عدو ولا حبيب. والغريب ان مش مصنفين الصوفيه فرقه، يعني بالرغم من هذا الضلال مش مصنفين الصوفيه. ادي انقى مراجعهم وشايفين التلبيس والخلط والتدليس، يقول لك ده الصحابه واحتاجوا صحابه. دي الواحد بيحتكر الصحابه ليه بمثل هذه الافعال؟ ابو بكر الصديق تقول عليه لم يحزن على الفاني الرسول عليه السلام وتعلق قلبه بالباقي اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، هل ده الكلام اللي بيقوله؟ هل ده كان حال ابو بكر الصديق؟ هو في قمه الاخلاص لله عز وجل وكان منكسر على الرسول صلى الله عليه وسلم كانه من زحلان عشان الرسول صلى الله عليه وسلم. طب انت سبت الشعب ايه؟ ده الشعب بيقولوا لا ده هو اللي تامر عشان يقتل النبي عليه الصلاه والسلام عشان ياخذ الخلافه. ولذلك الصله بين التصوف والتشيع وجه الشبه بينهم دي محاضره مستقله من ضمن المحاضرات عن الصوفي. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم كونه يسال ماذا خلفت لعيالك، يبقى الرسول حريص على انه هو يترك عياله بلا طعام ولا شراب، ولا ان واحد يعمل حسابه ويتصدق بكل ماله؟ بل قال في حديث سعد الثلث، والثلث ايه؟ كثير. وبعدين الصفاء الحقيقي مقيد بامرين، لا يقبل الله عز وجل اي عمل الا اذا كان صافي لله خالص الاخلاص. ده وصف الصوفيه ولا وصف المسلم ملازم له؟ شرط قبول العمل ايه؟ الاخلاص والمتابعه. فهل بس الصوفيه اللي عندهم اخلاص وعندهم صفاء؟ بس عشان تعرف اني ما لهمش مستند، والله الخندبسطيه احسن منهم. لا نقصد ايه؟ مش الخندبسطيه عن السنه، علم الخندبسطيه اللي انا اخترعته. ما واحد يقول لك ايه علم الصوفيه؟ ما هوش عارف يجاوب. اقول لك بقى انا ممكن اقول لك على علم انت ما تعرفوش وارقى، علم الخندبسطيه. وفي كتاب كشف المحجوب في صندبسط الموهوب، في عقيده صندبسط الموهوب. هو ايه؟ والله الكتاب ده انت لو عرفت يا راجل ده علم كبير قوي، ويعمل لك شغلانه وبتاع وبقى علم العلوم. ما هي على فكره كل الديانات اللي ظهرت الباطله كانت بنفس الطريقه كده، واحد بوذا اخترع نظام في العباده خلاص بقى الدين. الكونفوشيوس اللي هنتكلم على ديانه الكونفوشيوسيه اللي موجوده في الهند وفي الصين وفي اليابان، هتلاقيهم برضه واحد اسمه كونفوشيوس فيلسوف الف لهم ديانه بقى الديانه تقع. ما انا بقول لك ممكن واحد يالف علم كامل ويقول لك ده علم محترم، زي العلم اللي طالع اليومين دول اللي احنا عاملين فيه محاضره كامله، وهي فرقه من الفرق الضاله بتوع التنميه البشريه، البرمجه العصبيه والتنميه البشريه، فرقه من الفرق الضاله. وأشد على المسلمين من فرقة الجهمي صفوان نفسه من الجهمية. عشان كده هتلاقوا في العبارات أفراد من الجهمي صفوان المعاصر. من اللي بينقل هذا الكلام؟ انتظرون إن شاء الله ما يجي دوره. المتابع النبي عليه الصلاة والسلام شرط في قبول العمل. طيب يعني حكاية إن التصوف نسبة إلى الصفاء طلعت إيه؟ ملهاش مستند وملهاش أي مبرر على الإطلاق. طب ونسبة التصوف للصوف تقبل؟ رد يا إخوانا. قالوا طيب يا عم دلوقتي أنت حيرتنا، لا عجبك التصوف للصوف ولا التصوف للصفاء، يبقى التصوف ننسبه لأهل الصفة. أهل الإيه؟ الصفة. لغويا ما ينفعش، لأن لو قلنا التصوف لأهل الصفة يبقى صفي مش صوفي. هقول لك هي كانت صوفي واللسان اتعود وبقت صوفي، ماشي. تعال نشوف انت بتقول ايه. اهل الصفة، اهل الصفة نظامهم ايه؟ مجموعة، ده على حسب الروايات، وصف التاريخ الثابت الصحيح في السند بعلم الحديث، علم الجرح والتعديل، مش حتى كتب السير، لا احنا عايزين كتب الحديث، حديث صحيح بخاري ومسلم. شوف عند مسلم من حديث انس وفيه ثم قال صلى الله عليه وسلم اذهب فادعوا لي فلانا وفلانا وفلان ومن لقيه، وسمى رجال. قال فدعوت من سمى ومن لقيه. قال جعد ابن دينار روى الحديث عن انس، قلت نالس الجماعه دول من اهل الصفه يعني، كم كانوا عدد اهل الصفه كان؟ قال زهاء 300، يعني عدد اهل الصفه كان كام؟ 300. وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس هات الطور. قال فدخلوا حتى امتلأت الصفه والحجره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشره عشره ولياكل كل انسان مما يليه. يعني الشاهد من الحديث اللي احنا اوردناه ان عدد اهل الصفه كام؟ 300. هو ابن تيميه ذكر ان اهل الصفه اكبر عدد وصلوا له كان 360، واقل عدد وصلوا اليه كان 80. الصفه ما ظهرتش في مكه، ظهرت في المدينه. والصفه اللي هي مكانها بالضبط للي عايش في المدينه المنوره، او زي ما احنا قعدنا في المدينه 4 سنين في كليه الدعوه اصول الدين في الجامعه الاسلاميه في المدينه، كنا بنقعد في المكان بتاع الصفه ده هناك. المكان بتاع الصفه بعد المقصوره الان اللي على القبه الخضراء، المكان اللي بعده ده كان في ايام النبي عليه السلام في المسجد، اخر شيء في مسجد النبي عليه السلام، وكان هو ده المكان اللي بيجتمع فيه اهل الصفه. مكان عالي كده كان حتى بيقول عليه ناس معينين كده دلوقتي، يعني ده اللي كان موجود ايام النبي عليه الصلاه والسلام. المكان ده اسمه مكان اهل الصفه اللي كانوا بيقعدوا فيه. ظهر في المدينه ليه؟ لان من كثره المهاجرين في المدينه تكدس الناس في المدينه، المدينه كلها عددها ما تستوعبش 1000 واحد، فبقى فيها 3000 5000 10000، الموارد محدود، وانتوا عارفين الزراعه محدوده، ما فيش اصلا ارض زراعيه، والماء بقى بار، والناس هتشتغل في ايه؟ ما فيش غير الرعي. فاصبح في عدد كبير جدا جدا، والموارد الاقتصاديه ما فيش، واماكن المعيشه ما فيش، فكان ما فيش مكان يقعدوا فيه غير المسجد. يعني واحد مش لاقي فندق يقعد فيه ولا مكان يقعد فيه دلوقتي، عارف فيه، فبيروح المسجد يريح له شويه ولا بتاع ولا اخي يستضيفه ولا كده. فهو ما فيش مكان غير ان هو يقعد فيه في المسجد. فاحيانا يزيد العدد واحيانا يقل، لان كل واحد بيخرج يشوف له شغلانه، بيشوف اي مصدر يتاهل منه، مكان يجاهد فيه او ما شابه ذلك، لكن ما فيش مكان يبات فيه غير الصفه. فالصفة دي كان موضع اضطراري للإقامة وموضع مؤقت، بدليل ان ما استمرش بعد مين؟ بعد الفتوحات الإسلامية وبعد الخلافة وأيام الخلافة الرشيدة، ما حدش قاعد كده، كله مجاهد في سبيل الله وكل واحد قاعد في بلد وخلاص. لكن ما رجعوش وقالوا أهل الصفة ده موجود لأهل الصفة، أبدا، ده مكان كان موجود الناس بيستريحوا فيه لغاية ما يلاقوا شيء يتأهلوا ثم يعني يستقلوا بحياته الشخصية أو الأسرية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل إليهم الصدقات، جات له صدقة يبعثها له، جات له هدية يأكل منها ويشركهم فيها. ودل على ذلك حديث الإمام مسلم، حديث أبي هريرة اللي كان فيه بيقول إيه يعني وصل بيها الجوع، لأن كان بيقعد معهم أهل الصفة، وكان من أهل الصفة أبو هريرة، بيقول يعني ولقد جلست يوما في طريق كنت لا أعتمد على كبدي من شدة الجوع، وإن كنت لأربط الحجر على بطني من شدة الجوع، ولقد جلست يوما في طريقي من الذي يخرجون، فمر أبو بكر فسألت عن مسألة والله ما سألت إلا ليشبعني، يعني ما سألتش علشان أنني جاهل، ده أنا بسأل وبتحجج جايز يشوفني فيعطف علي وديل أي حاجة كلها، لأن ما أكلش 3-4 أيام. يبقى دول اللي ربنا قال لا يسألون الناس إيه الحاف. هو كان سهل أوي لما يكون واحد مثلا في محبة أبي بكر لأبي هريرة، أبو هريرة لأبي بكر، إني وقف وقال له يا أخي أنا جعان بقالي كم يوم ما أكلتش، أخي بالك إزاي؟ أنا لما الوقت باجي مثلا لا الشيخ عادل، لا الشيخ عادل اتأخرت العشاء ليه؟ إحنا ما أكلناش، أخي بالك إزاي؟ هو يجي يقول أنا جعان أنا ما اتغديتش، أخي بالك معلش يا شيخ عادل، أخي بالك إزاي؟ هات الأكل، الأمور هنا فيها بص. إنما واحد زي أبو هريرة قاعد في الطريق مش عايز يسأل أبو بكر الصديق ويقول له هات لي إيه؟ آكل، فيسأله مسألة في الفقه أو سؤال، فسألته عن مسألة والله ما سألته إلا اللي يشبعني، فأجابني ومر لم يفعل. فمر أبو بكر عمر فسألته عن مسألة والله ما سألته إلا اللي يشبعني فأجابني ولم يفعل. فمر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعرف ما في نفسي قبل أن أسأل، ما سألش أصلا، فقال أبا هر قم فالحق تعال وراي. فالرسول راح البيت، خلاصة الحديث كبير حديث، فلما راح البيت قال هل عندكم شيء؟ قالوا هذا قدح فيه لبن أهداه لك فلان أو فلان. القدح ده يعني فيه كم رتل؟ متوقع يعني دي يعني 100 ها؟ قدح رتل 2، قول لي بقى رتل 2 ده هيكف أبو هريرة لما يكون جعان قوي يعني. فالمهم ساعة ما شاف اللبن، واحد بقى له 3-4 أيام ما أكلش وشاف اللبن ملهوف على إنه يشرب، فأبو هريرة ساعة ما شاف اللبن صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ يا أبا هر قم إلى أهل الصفة فادعوهم إليك. وبيقول شوف أبو هريرة بيقول إيه، نص حديثه، وأهل الصف أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد. كلمة أضياف الإسلام يبقى معنى كده ضيوف على الإسلام، لأن ما لهمش مأوى، ولا هم مقيمين أصلا في الخلوة بتاع الصفة؟ فمعلش في الصفة اللي هتبقى خلوة، ما هي الخلوة خدوها من الصف، الجامع يبقى جنب منه خلوة، والشيخ قاعد في الخلوة، وهم قاعدين جوا بقى بيكركروا في الجوز. اه والله انا دخلت خلوه من خلواتي وانا في الماجستير عشان اسال عن بعض المراجع الصوفيه وكده يعني، فساعه ما دخلت الله يكفيك الشر من الريحه اللي شفتها، انا عارف ان هو بيحشش. اي والله وقاعدين بيكركر وعف، وشيخ الطريق يقول لي ايه، شوف احنا عندنا مراجع صوفيه كبيره، عندنا الاحياء وعندنا الفتوحات وعندنا وعندنا، طب هات لي اعرف اللي عندي، بس انا قاعد هنفجر من الريح. طبعا هم ما عرفوش يدخنوا في قلب الجامع، هيبقى شكلهم وحش قدام الناس، لكن في الخلوه ياخدوا راحتهم. المهم فكرتوني بالذي مضى. اضياف الاسلام والضيف اقامته 3 ايام يعني لغايه ما يتاه، ضيف عليك لغايه ما يحل مشكلته يعني. المهم ابو هريره بيقول فقلت في نفسي وما هذا اللبن في اهل الصف، كنت انا احق ان اصيب شربه اتقوى بها، فسادعوهم ياتون ويجلسون ثم يامرني ان ادير عليهم الايه الشراب، وما عساه ان يبلغني. قاعد بيكلم نفسه وماشي، الحديث بيقول كده بس انا بختصره لكم. ثم قال ولم يكن من طاعه الله ورسوله بد، لازم انفذ حتى لو حمود. وذهب فعلا ودعاهم، واحنا قلنا اقل عدد كان كام؟ تخيل بقى 80 واحد داخلين في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وقاعدين جنب بعض، عشان يشربوا ريتلي ولا اتنين لبن. قال أبا هر قم فاسقهم. فيعطي الرجل القدح يشرب حتى يروى، ثم يعطي الآخر يشرب حتى يروى واللبن يزيد، ويعطي الآخر يشرب حتى يروى واللبن يزيد، إلى أن شربوا جميعا وبقي أبو هريرة. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا هر بقيت أنا وأنت. قال: صدقت يا رسول الله. قال: اشرب. رسول بقول له اشرب. قال: شرب. قال: اشرب. قال: فشرب. قال: اشرب. قال: فشرب. قال: اشرب. قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. رتلين لبن يكفي 80، الله كان أكثر من كده، 80 واحد. ثم يسمي النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب الفضلة، أي ما تبقى في القدح. هذا أهل الصف اللي بيقولوا إحنا ننتسب أهل الصف. أبو هريرة بيقول: لقد رأيت 70 من أصحاب الصف ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم الكساء يعني، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيديه كراهة أو كراهية أن ترى عورته. بل النبي عليه السلام كان بيوقف ناس ساعة الصلاة، الرجالة بيصلوا قدام والحريم بيصلوا ورا وما فيش حاجة، الرجالة قدام والحريم ورا، فواحد واقف عند نهاية الرجال وينادي ويقول للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوس، لأن ممكن واحد يكون ثوبه قصير تنكشف عورته. فالمرأة أو النساء يسجدن ولا يرفعن رؤوسهن حتى يستوي الرجال إيه؟ جلوس، من شدة ما بهم من الحاجة والفقر. ما اختاروش الكلام ده هو اختيارا منهم، وإنما تركوا أموالهم وتركوا بلادهم وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثروا أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على متاع الدنيا. ولما ربنا فرج عليهم ما فيش واحد قال لك بقى أفضل على حالي دي، لأنه هو ده الزهد الحقيقي. طبعا الكلام ده لا يجوز. يبقى أهل الصفة لا يصح إن احنا ننسب إليهم الصوفية ومؤرخ الصوفية يدلسون حين يجعلون أهل الصفة من الصوفية. طيب، في أشياء كتير عشان بس ما أختصر عليكم. قالوا: طب سي إحنا يعني مسألة الصفة دي سيبك منها، هنشوف نسبة تانية. الصفة ما نفعتش، والصوف ها ما نفعش، والصفاء ما نفعش تنسب إليه الصوفية. ما أنت بقولك لما تكون فاهم الصوفية صح ودارسها صح، أي واحد هتتكلم بترده بعلم وبفقه فعيش ما تكلمش. إنما يلبس على الناس ويقولك الصوفية تنسب إلى الصفاء وهم أهل الصفاء وأهل الإحسان والصوفية كذا، دجل وكذب على الناس مش الحقيقة. إما أن هو يكون جاهل بحقيقة الصوفية، وده الأغلب برضه عند هؤلاء نحسن الظن بيهم، يعني إن أغلبهم ما يعرفوش عن الصوفية، هو مفكر الصوفية الزهد والدنيا وبتاع، أبدا مش دي الحقيقة، هتشوفوا دلوقتي. قالوا: ننسب التصوف إلى الصف الأول. فالكلبازي أبو بكر الكلبازي صاحب كتاب التعرف على مذهب التصوف قال: وقال قوم إنما سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين يدي الله عز وجل بارتفاع هممهم إليه وإقبالهم عليه ووقوفهم بصرائرهم بين يديه. صلوا على رسول الله. يبقى هو جعل أهل الصفة جعل الصوفية أحرص الناس على أنهم يصلوا فين؟ في الصف الأول. خلي بالك أنا وأنا بكتب المبحث ده رسالة الدكتوراه كنت قاعد على السطح وقاعد كده، كان الجو برد وقاعد بكتب، فأنا بنقل الكلام ان هم سموا صوفية نسبة الى الايه الصف الاول. ده قال الكلام ده مين؟ الكلبازي، ابو بكر الكلبازي. فالمهم جنبي مني المرجع الثاني بتاع ايه السراج الطوسي، فانا عايز اشوف السراج الطوسي بيقول ايه كمان على حكايه نسبته الى الصف الاول. فاذا بهم وانا بفتح من ادابهم في الصلاه، اسمع ماذا قال. ومن ادابهم، يعني اداب مين؟ الصوفيه، انهم يكرهون الامامه والصلاه في الصف الاول بمكه وغيرها. يعني تخيل واحد بيقول ان هم ينسبوا لايه، واللي قبل مني بيقول من ادابهم ان هم بيكرهوا الصلاه فين؟ في الصف الاول في مكه وغيرها، ويكرهون التطويل. اما الامامه فلو ان احدهم يحفظ القران فانهم يختارون الصلاه خلف من يحسن ان يقرا الفاتحه وسوره كمان. واما ترك الصلاه في الصف الاول فانهم يريدون بذلك الا يزاحموا الناس ويضيقوا عليهم، لان الناس يزدحمون ويطلبون الصف الاول. انا صراحه يعني من انا لسه كاتب الكلمه دي، ان هم بايه بنسبوا الى الصف الاول عشان هم عندهم همه عاليه يريدون الوقوف في الصف الاول وادراك فضل الصف الاول. فيجي واحد يقول لك هم اصلا بيكرهوا الصلاه فين، فازاي تنسبهم؟ فالمهم انفجرت في الضحك، حتى اضحك قال لك ازاي، لان الموقف فالهم الجيران سمعوني. الراجل ده بيضحك على ايه قاعد لوحده؟ بس احيانا لما واحد يقعد في المكتب ويعيش مع الكتب يشوف العجب، وخصوصا مع الناس دول. انا قعدت والله 12 سنه شفت معاهم العجب العجاب من كتبهم ومن مراجعهم. واحنا هنحاول نجلي، انا اختصرت كل ما يتعلق بدراسه الصوفيه في اربع محاضرات، دي الاولى منهم لسه ثلاثه، بحيث ان طالب العلم يكفيه ان يسمع المحاضرات دي ويفرغها، هيبقى استاذ في التصوف. لان مساله انك تصيغ افكار الصوفيه وتعرضها بصوره علميه منهجيه عمليه مش سهله، لان فيهم مراجع ملهاش حصره. فاللي يؤيد واللي احنا بنتكلم بمنطق علمي، اما واحد يقول لي هم ينسبوا الى الصف الاول وبعدين نفاجئ نلاقي واحد يقول لك لا ومن ادابي من هم بيكرهوا الصلاه في الصف الاول. طب حدش يعرف بقى هم ليه بيكرهوا الصلاه في الصف الاول؟ ده انت لما تسمع انه حريص على الصف الاول يبقى كاني يعني الصف الاول الناس بتتشكل عليه ليه؟ ها؟ ليه يا اخوانا؟ عشان الاجر، مش كده؟ عشان الاجر. وهل في صوفي بيعبد ربنا عشان الاجر؟ ردوا، عشان كده ما بيحبوش الصلاة في الصف الأول. يقول لك لا، الصوفية بيقولوا آدابنا ألا نعبد الله إلا فرضا لفرض. يعني إيه فرضا لفرض؟ بغير عوض، لأن اللي يطلب من ربنا عوض، العوض يعني يطلب الجنة، يعني اللي يطلب من ربنا الجنة يبقى بيتاجر على ربنا، بعبادة التجار الذين لا يوقرون الله إلا لما يصلهم من نفع. يا سلام، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال حولهما ندندن الجنة والنار، وقال ربنا أتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آية القرآن اللي كان يرددها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم مبنية على طلب الجنة والخوف من النار. دي عبادة التجار، شوفوا الإهانة اللي وجهها للنبي صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه أفضل من الرسول إذا عبد الله لا يريد عوضا. شوفوا الكلام الخبيث اللي يؤدي لهدم الدين تحت مسمى الدين. ولذلك يقول لك إيه أبو يزيد البسطامي، الجنة لا خطر لها عند أهل المحبة، وأهل المحبة محجوبون بمحبتهم. يعني يقول لك إيه محجوبون بمحبتهم؟ مين هم اهل المحبه عبد الصوفيه؟ ها؟ اسمعها، المريدون. المريد من اهل المحبه، والعابد من اهل الجنه، يعني بيطلب الجنه يعني، والعارف لا مش حكايه طيار بقى، هي حكايه طيار ايه الحكايه؟ ها؟ العارف مش بيتكلم على محبه، بيتكلم على انه هو ربنا. احنا قلنا الصوفية، وكلامنا هنعيده ان شاء الله عز وجل، هنتكلم عنه بالتفصيل ممكن المحاضرة الجاية. الصوفية عندهم ثلاث طرق أساسية ومقسمين الناس لثلاث أنواع. عامة المسلمين بيسموهم أصحاب المقامات، بيسموهم العابدين. العابد يرقى فيبقى من أصحاب المحبة، يسموهم إيه؟ المريدين. يرقى أيضا يسميه العابد. فشيخ الطريقة لازم يكون عارف، شيخ الطريقة اللي يحط أوراد لمين؟ للمريدين. طب والعابدين؟ العابدون يقول لك دول يرجعوا للسنة والكلام بتاعهم اللي في القرآن والسنة، خبالك ازاي؟ طيب اذا كان هم لا يطمعون في ثواب الصف الاول، فازاي نقول ان هم سموا صوفيا نظرا لانهم في الصف الاول بين يدي الله؟ التسمية دي تبقى يعني لو ان زي ما ورد في حديث مسلم، لو ان الشخص الصوفي بيمسكوه كده اتنين يكتفوه مش قادر يمشي ويجيبوه عشان يوقفوه في الصف الاول. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف كده، نقص يعني من نسبة الى الصف الاول. انما واحد ما بحبش الصلاة في الصف الاول وبيكره الصلاة في الصف الاول، اسميه صوفي نسبة الى الصف الاول؟ طبعا ده كلام نصب كذب على الله وعلى رسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم اصلا كان بيسأل الصحابة اشاهد فلان؟ قالوا لا. أشاهد فلان؟ يعني فلان ده حاضر الصلاة. يسعى كل واحد ما حضرش ليه؟ ثم قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على مين؟ اسمه كده أثقل الصلوات على مين؟ يبقى اللي ما بيحبش الصلاة في الصف الأول صوفي ولا منافق؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفاق القصد منه هدم الدين، إما بعبط وجهل والشيطان استهواهم ولبس عليهم ومن الجوز أدرك هذا وعمل كتابه تلبس إبليس في بدع الصوفية وخرافاتهم، وإما شخص عايز يعني يقنعنا بأشياء مش ممكن تدخل عقل. يقول لكم من آدابهم أنهم يكرهون الصلاة في الصف الأول بمكة وغيرها. بمكة الصلاة بمئة ألف وتكره الصلاة في الصف الأول؟ يبقى المسألة في رد التصوف إلى الصوف أو الصفاء والصفوة أو إلى أهل الصفة أو الصف الأول تحتاج إلى وجه صريح وتبرير صحيح يعتمد على الأصول القرآنية والنبوية كما اعتمدت سائر العلوم الإسلامية في الحديث والفقه والقرآن وغير ذلك مبين. وبعدين كثير من المحققين قالوا يا جماعة أنتوا هتتعبون ليه؟ ما هو طبعا احنا نسموه كده صوفية بلا وصف ولا فعل، ونبتة طلعت كده وخلاص، نبتة شاذ طلع هو كده اهو. قال القشيري عبد الكريم القشيري ابو بكر عبد الكريم القشيري يقول ثم هذه التسمية غلبت على هذه الطائفة، فيقال رجل صوفي ولجماعة صوفية وخلاص، ومن يتوصل إلى ذلك يقال له متصوف وللجماعة متصوف. طلع ملهاش أصل، بس إحنا كده تأكدنا إن التصوف له أصل في العلوم الإسلامية، علم نافع بأدلتهم ومن مراجعهم ملوش أصل. فيجي واحد يقول لا ده التصوف علم شريف وعلوم الصوفية ومادة التصوف ومادة سمها مادة الأخلاق هنقبلها، مادة العبادة وتعريف الناس بالعبادة نقبلها، إنما صوفية لا. الاسم دي لازم ينمحي. ليه؟ ملوش أصل. هتقولي له أصل؟ هقول لك علوم السندبسطية علوم قوية أقوى من علوم الصوفية، ودي أعمل لك مراجع وعلوم ملاش أول الآخر. طيب السراج الطوسي صاحب كتاب ايه؟ اللمعة في التصوف. السراج الطوسي كأنه حاسس بنا وسمعنا، هو كأنه يعني مش الكلام ده حقيقي يعني، كأنه حاسس بنا. فقال ايه؟ في اللمعة باب الرد على من زعم ان الصوفية قوم جهلة وليس لعلم التصوف دلالة من الكتاب والأثر. ما احنا قلنا هم جهل وما لهمش مستند، قال احنا هنرد عليكم رد. ده معناه ان الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي وصل لهم مش وصل لهم، فيه ناس في زمانه قالوه يعني منهج السلف واحد ما سابوش. صحيح احنا مش عارفين مين اللي، لكن ما فيش واحد هيقعد تجيبين الكلام ده منين، جبت التصوف منين؟ لا نافع صوف ولا نافع صفاء ولا نافع مين، ها؟ ولا صفة ولا اي حاجة خالص، مش نافع. فنستنى بقى هيرد ازاي. قال اسمع، لا خلاف بين أئمة المسلمين ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الصادقين والصادقات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والموقنين والموقنات والمخلصين والمخلصات والخائفين والراجين والوجلين والعابدين والصابرين والراضين المتوكلين والمقبتين والأولياء والمتقين والمصطفين والأبرار والمقربين. ودي أحوال الصوفي. يا سلام، كأن ما فيش حد من الصادقين والقانتين والخاشعين وكده إلا الصوفية بس. يعني مين أولى بهذا الوصف؟ ده عام في كل المسلمين. ربما تجد رجلا عاميا يخاف الله عز وجل ويتقي الله في عمله، خاشع صادق حريص على طاعة الله، نقول عليه صوفي؟ هذا كل بيرد على الصوفية قوم جهل. هتقول ايه؟ وربنا ذكر الصابرين والعابدين والوجلين والرادين والاولياء والمتقين وهم دول الصوفية. شايفين التبرير بتاعه؟ اللي يقول ان الصوفية ينفردون بتلك الاوصاف دون غيرهم تنقيس لشأن الاخرين، لان اولى من يوصف بهذه الاوصاف العلماء، مشايخ المحدثين والفقهاء اهل التوحيد والتفسير وعلم اللغة، من أصناف المسلمين القائمين على خدمة الدين الداعين إلى الله. أو حط على الأقل يا أخي شباب، طالما أنت من الخاشعين يبقى غيرك مش من الخاشعين. هل الصوفية هم الخاشعون فقط؟ شفت التبرير بتاعه؟ ده اللي قال. بس احنا بنرد على اللي يقول الصوفية قوم جهلة، يقول لك ازاي يا عم ده عندهم الناس شيخ الطريقة الفلان وشيخ الطريقة الفلان وشيخ الطريقة الفلان، وده كان راجل فاضل وراجل عارف، وده ليه مريدين وده له مريدين عد بقى. ده مش مبرر. احنا بنقول ان التصوف ملوش مستند شرعي ولا علم اصيل، علم شاذ ما نعرفش هو ايه ولا تعرف ما هي. طب اسمعوا كده، واحد عايز يبقى صوف يعمل ايه؟ سكت، شوفوا ما حدش عايز يرد. واحد عايز يبقى محدث يقول لك ادرس علم الايه؟ الحديث. واحد عايز يبقى استاذ في اللغه تخصص في علم اللغه، حديث علم اللغه. واحد عايز يبقى صوف يعمل ايه؟ ها، يعمل ايه؟ ما فيش جواب. خلي بالك، البس خير يعمل ايه؟ ساحة. ولا واحد فيكم يعرف يجاوب. انا بقول اهو والكلام بيتسجل. واحد عايز يبقى صوفي يعمل ايه؟ ما تقوليش روح لفلان وامشي معاه، انا عايز بس اعرف التصوف ده عشان اعمل. اسمعوا الغزالي بيقول ايه، ابو حامد الغزالي. واحد ايه من اعيان بسطام، الكلام ده كتبه أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين اللي بيقولوا عليه أنقى المراجع، وده المرجع اللي اتعلم منه فلان وفلان. معايا يا إخوان؟ أه، لإحياء علوم الدين. أبو حامد الغزالي بيقول إن في واحد شاهد عظيم، يعني راجل كبير القدر يعني، من أعيان بسطام بلده، ما كانش يفارق مجلس أبي يزيد البسطامي. أبو يزيد البسطامي واحد من كبار الصوفية يعني. فبيقول له يا أبا يزيد، أنا بقالي 30 سنة بصوم الظهر ولا أفطر وأقوم الليل ولا أنام، وأنا لا أجد في قلبي شيئا من هذا الذي تذكرون من العلم في مسألة الفناء وكلام منه، وأنا أصدق بهذا التصوف وأحبه. فأبو يزيد قال له شوف أنت بقالك كام 30 سنة؟ قال له لو صمت 300 سنة وقمت ليلها ما وجدت ذرة من هذا العلم. قالوا ليه؟ قالوا لأنك محجوب بنفسك. يعني ايه محجوب بنفسي؟ قالوا انت شايف نفسك وانت شايف ربنا. قال له يعني لهذا دواء؟ في دواء الحكاية دي؟ قال له ايه طبعا في دواء. قال له قول لي عشان اعمل. قال له انت مش هتقبل. قال له بس قول لي وانا هلتزم بيه. قال له تروح دلوقتي للمزين تحلق شعرك وتحلق دانك تبقى على ابيض، وشك يبقى زي الحرمة، وشعرك ما تسيبش ولا شعر. وبعدين قال له وانزع هذا اللباس انت لابسه. هنمشي عريان يعني ليه؟ المهم قال له انزع اللباس. هو حد يعمل كده؟ دي مش تختارها صوفية. المهم واتزر بعباءة، العباءة يعني عباية صوف يعني، وعلق في عنقك مخلة. حط مخلة فين؟ في رقبتك زي الحمار كده، وملها جوز، الجوز واللوز بتاع الحلاوة يعني، ولم الصبيان حوالين منك وقول لهم كل اللي يضربني على قفايا حديله جوز. اجمع الصبيان حولك وقل كل من صفى عني صفعة أعطيته جوزا، وادخل السوق وطوف الأسواق عند كل اللي يعرفوه من الشهود واصحابك ومعارفك وانت على ذلك الحال كده تبقى صوف. فالرجل قال له سبحان الله، قال له قولك سبحان الله شرك. كلام ده في إحياء علوم الدين، في إحياء علوم الدين لحجة الإسلام أبو حامد الغزالي بيستدل بيه ازاي الشخص ان هو ازاي يطهر نفسه من نفسه. قال له سبحان الله، قال له سبحان قولك سبحان الله شرك. قال له كيف؟ قال لأنك عظمت نفسك فسبحتها وما سبحت الله. شوفوا الاستهتار بالدين. بقى واحد يحطه في رقبته زي الحمار مخلة وملها جوز ويقول للناس اللي يضربنا على قفايا حديله جوزة. اسوته من بقى من الصحابة ولا من التابعين؟ شايفين؟ شايفين الضلال المبين؟ قال له شوف أنا لا أفعل هذا، دلني على شيء ثاني. قالوا لا، ابتدئ بهذا قبل كل شيء. فقال لا أطيق. قال قد قلت لك إنك لا تقدر. الغريب في الأمر هو أن أبو حامد الغزالي بيعقب عن موضوعه إيه؟ فهذا ليس له دواء سوى هذا وأمثاله. يعني بقول لك إيه؟ هو دي بقى عشان يعالج نفسه ويبقى راجل متواضع وصوفي. الصوفية اللي وصل لها أبو حامد الغزالي ومات عليها إن هو إيه؟ يحط مخلة في رقبته ويمشي عشان الناس تضربوا على قفاه وعلى وشه ويديهم حلاوة. يبقى دلوقتي نسبة التصوف للصوف أو أهل الصفة أو الصفاء أو الصف الأول دي مجرد تبريرات ملهاش لازمة، هم عايزين بس نسبة تواجد الصوفية. ولو كان التصوف اسم العالم على الأخلاق وقالوا التصوف هو الأخلاق ماشي التزموا بالأخلاق، التصوف هو الإحسان ما فيش مشكلة هم تلتزم بإيه؟ بالإحسان. بس إيه لازم حكاية التصوف دي؟ لما تقول يا أخي إحسان تقول إسلام، هو سماكم المسلمين. المهم لكن حكاية إن التصوف يكفي إن يكون أخلاق حتى لو قالوا التصوف أخلاق. الوقت كل الصوفية يقول لك لا التصوف مش أخلاق، التصوف قال هو الحرية. شوف التعريف بتاع النوري، التصوف هو الحرية والفتوة وترك التكليف، أو معلش وترك التكلف بس تبقى مصيبة دي، وترك التكلف والسخاء وبذل الدنيا. حرية وفتوة المصطلحات دي جديدة. فتوة ايه؟ فتوة دي هتعرفوها المرة الجاية إن شاء الله. واحد تاني بيقول لك ايه؟ التصوف إسقاط الرؤية للحق ظاهرا وباطنا. طب عرفنا واحد تالت كده التصوف، ما انا بقول لك انت عايز تبقى صوفي تعمل ايه؟ ما تعرفش. التصوف حال تضمحل فيه معالم الإنسانية. يعني يقول لك الإنسانية تزول. يعني ايه الإنسانية تزول؟ فهموني يعني ايه الإنسانية تزول؟ ما بقاش بشر يعني، امال بقى ايه؟ وحبولي تبقى عفريت. يبقى عفريت، اللي ما يبقاش بشر يبقى عفريت، لا ولا قصده عفريت، لانه قال لك التصوف، التصوف تضمحل فيه معالم الرسوم، فالعفريت له رسم. الكلام ده هيجي المره الجايه، المصطلحات دي كلها هنشرحها. مساله الرسوم ومعالم الانساني هو عايز يقول يوصلك لمساله الحلول والاتحاد، ان انت تكون اله عن طريق اتحاد الذات الالهيه بالذات البشريه. فيبقى الانسان نفسه لما يقول انا، يبقى قصده ربنا، انا يعني الله عز وجل، اللي هو قاله لا انا الا انا. واحد رابع بيقول لك في التصوف تعرف، ولذلك ما تعرفش جامع، ما فيش حكم جامع له. ايه التصوف؟ قال التصوف اسقاط الوجه، اسقاط الجاه وسواد الوجه في الدنيا والاخره. التصوف هو ايه؟ سمعونا تاني يقول لك سواد الوجه في الدنيا والاخره. يعني انت لما تقول واحد الهي يسود وجهك في الدنيا والاخره، الصوف يتبسط منك. لك ده انت راجل فاهم التصوف تمام. اه والله اهو انا مش هقول حاجه من عندي. اللي قال الكلام ده مين؟ رقم 3 في الرساله القشيريه. التصوف اسقاط الجاه وسواد الوجه في الدنيا والاخره. بقى بالله عليك لما تقول لواحد بتدعو الاسلام تعالى لا يسود وشك في الدنيا والاخره، ادخل في الاسلام، يقول لك اسلام اسكت انت هتسود وشي في الدنيا والاخره. هم طبعا قصدوا منها خبيث، هم قصدوا اسقاط الوجه في الدنيا والاخره، هم يقصدون بذلك برضه فكر وحده الوجود وحلول الاتحاد، وده هنشرحه برضه المره الجايه. وبعدين يا ريت وقفت على كده، انت ما تعرفش هم عايزين ايه بالظبط، هم عايزين يوصلوك الى وحده الوجود. فيجي مثلا ابو بكر الشبلي يقول لك ايه؟ التصوف، التصوف شرك. يلا ايه هو التصوف؟ التصوف ايه؟ شرك. طب شرك ليه؟ فالهجويري بيشرح الكلمه دي في كتاب كشف المحجوب، قال لك لانه صيانه القلب عن رؤيه الغير ولا غير. لان الشرك معناه ان تنظر الى غير الله، واللي انت شايفه دول كلهم معدومين مردومين. حتى واحد يقول لك التصوف ردم، اقول لك انا ردم. ردم يعني ايه؟ يعني مردوم ماليش وجود. امال مين اللي بيتكلم؟ يقول لك لا، الصوفي لو نظر الى المراه تجلى له ايه؟ مولاه. يقول لك اللي بيتكلم ربنا. شفت وصل ايه؟ ولذلك هم بعد موتهم عبدوا من دون الله. شوف الضريبه، ان هم الكلام بتاعهم ده ادى لايه؟ الى ان الناس تستغيث بهم على انهم الهه تعبد من دون الله عز وجل. طب لغايه كده سهله؟ سهله اه، سهله ايه؟ هي مش سهله ولا حاجه، بس في اصعب من كده. فيها التصريح بقى مش التلميح. يجي بقى شيخ الوجوديه، اصحاب وحده الوجود، عبد الكريم الجيلي، نفس ملة ابن عربي محي الدين، قال الصوفي هو الله. كده جت على بلاطة خلاص، الصوفي هو ايه؟ هو الله. وبعدين يقول لك ايه؟ مش انا اللي قلت كده، ده الرسول عليه السلام هو اللي قال كده. شوف ينسب كذبا ان الرسول سلم يقول ما نصه، ولقد روي لي او روى لي، ولقد روى لي من اثق بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصوفي هو الله. من هو اللي يثق بروايته عن رسول الله؟ حدثني قلبي عن ربي، ان ربنا بلغ عن الرسول عليه السلام ان الصوفي هو الله. ليه هو بيقول كده؟ لان هو اصلا بيعتقد في حاجه اسمها وحده الوجود وفكر وحده الوجود. فدلوقتي الصوفي هو الله، وما في الجبه الا الله، وابن عربي وابن الفارض وغيرهم قالوا ان العبد رب والرب عبد، وعملوا معجنه كده ما تعرفش نظامها ايه، بتعبير المعجنه دي، بحيث يخلي الخالق مخلوق والمخلوق هو الخالق، وضيعوا معالم الدين، وضيعوا توحيد الاسماء والصفات، توحيد العبوديه. فكيف لا تدرج الصوفيه كفرقه من الفرق الضاله، بل على راس الفرق الضاله. طولنا عليكم معلش، بس المحاضره الجايه لذيذه ومهمه. ف